أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا أحبابي بنتحدث عن أعداء هذه الأمة، وإحنا الدرس الماضي تكلمنا عن العدو الأول من أعداء هذه الأمة، وهو عدو خارجي اللي هو الاستشراق. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن عدو جديد، ولكن عدو ده عدو داخلي، عدو داخل الأمة. وبعد غد بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن، يعني يوم السبت القادم نتكلم عن عدو خارجي ألا وهو العلمانية، والأسبوع اللي بعده اللي هو آخر يوم بقى إن شاء الله هنتكلم فيه بإذن الله عن عدو داخلي ألا وهو عدو التبشير، التنصير داخل بلاد المسلمين، ومخططات هؤلاء لتدمير شباب المسلمين وإخراجهم من الإسلام. عدونا النهاردة عدو داخلي، يعني داخل الصف المسلم بينسب للإسلام، وهو يعني لا يتفق مع المسلمين لا في أصل ولا في فرح. عدونا بإذن الله تبارك وتعالى هو التشيع. عدونا في هذا الأسبوع هو التشيع. التشيع بداية نشأته نشأت طائفة الشيعة، وأتكلم عن الاثني عشرية، أنا لن أتكلم على الغلاة الذين وصفوا علي بأنه إله، ولكن سأتكلم عن الشيعة الاثني عشرية اللي هم الشيعة المنتشرين الآن في اللي هم في إيران وفي العراق وفي لبنان وغيرهم من بلاد المسلمين. نبدأ النهاردة نشوف إيه هو التشيع، ومين اللي رمى البذرة الأولى للتشيع، ونبدأ نعرف موقف الشيعة الاثني عشرية من الأصول العامة للإسلام ومن المسلمين. بداية، كان المسلمون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد بهم الصحابة، على علاقة من الود والمحبة لا يعلمها إلا الله. وأؤكد على ما كان بين علي وآل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة رضوان الله عليهم، فالعلاقة علاقة حب. قال أبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيح: ارقبوا رسول الله في آله، يعني عايزين تشوفوا قدر محبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف تعاملكم مع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وكان علي رضي الله عنه وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في غاية التكريم والاحترام في زمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الود والمحبة والألفة هي التي تقوم بينهم. والدليل على ذلك قيام علي رضي الله عنه على منبر الكوفة ومنبر البصرة وفي المدينة وفي مكة وفي الكوفة وفي كل مكان يكون فيه يقوم على المنبر ويقول: ألا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وإن شئتم لسميتم لكم الثالث. بل ومع أهل بيته، مع محمد بن حنفية ابن علي رضي الله عنه، لما جاءه كما في الصحيح جاء محمد بن الحنفية فقال: يا أبتي أنت خير الناس؟ قال: لا، خير الناس أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال: فخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: وهل أنا إلا رجل من المسلمين، وهل أنا إلا رجل من المسلمين. بل كان علي رضي الله عنه في زمان أبي بكر نعم العون له في الجهاد وفي إقامة الحدود وفي تعليم الناس الشرع، كان عليا نعم العون لأبي بكر. أما في زمان عمر فلقد كان عمر رضي الله عنه يستعين بعلي في المشاكل العلمية الشائكة، وكان يقول يعني: كل معضلة، كل مسألة فهي معضلة طالما أنه ليس لها أبو الحسن. الحسن ده راجل عالم، راجل من علماء الصحابة، من خيرة الصحابة. فكان عمر رضي الله عنه يتعوذ من كل معضلة، يعني كل مسألة ليس لها أبو الحسن رضي الله عنه عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان أبو بكر رضي الله عنه إذا رأى الحسن والحسين رضي الله عنهما يذهب إليهما ويلاعبهما ويضاحكهما ويتبسم لهما ويقول: بأبي أنتما شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هكذا الحال بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل علي رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. تخيل مدى الحب والمودة التي كانت بينهم حتى يكون بينهم نسب ومصاهرة بهذه الصورة. بل ولما مات أبو بكر وعمر وعثمان سار علي رضي الله عنه بنفس السيرة التي كان يسير بها أبو بكر وعمر وعثمان، ولم يغير صغيرة أو كبيرة كان يقوم بها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. بل ولما نما إلى سمعه، لما نما بس لسمع علي رضي الله عنه أن أقواما يقعون في أبي بكر وعمر، صعد المنبر وقال: أما إنه والله لا يأتيني أحد يفضلني، مش بيسب أبو بكر وعمر، يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته الحد. حدش هيجي لي يقول إن علي أفضل من أبي بكر أو من عمر إلا وأجلد الحد. وهذه المسألة متواترة عنه رضي الله عنه وعن آل بيت حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. كما قلت لكم ظلت المسألة في محبة ووئام حتى أطفأ عمر نار المجوسية في بلاد فارس. سيدنا أبو بكر أرسل الجيوش لبلاد فارس وأرسل الجيوش لبلاد الروم، ولكن مات رحمه الله قبل أن يتم الفتح. لما أطفئت نار المجوسية من هنا بدأت تظهر فقرة التشيع. ليه؟ لأن عمر هو الذي أطفأ نارهم وأذلهم بعد أن كانوا أعزة، فمن هنا بدأوا يفكروا أن هم يكيدوا للإسلام وأرادوا أن يفسدوا الإسلام. فظهر منهم رجل يقال له عبد الله بن سبأ اليهودي. فعبد الله بن سبأ ده رجل يهودي أراد أن يظهر الإسلام، حب أنه يظهر في مظهر الإسلام علشان يفسد على الناس دينها كما أفسد بولس دين النصارى. بولس برضو كان يهودي، كان يهودي، وأظهر أنه هو تنصر وبدأ يحذف من الإنجيل الآيات ويدخل فيها ما يتوافق مع هواه حتى أفسد دين النصارى. عبد الله بن سبأ اليهودي أراد أيضا أن يفسد على المؤمنين دينهم. إزاي؟ أنه بدأ يؤصل لبعض الأفكار اليهودية المجوسية التي تهدم دين الإسلام. فبدأ يقول من البداية أن أبو بكر خلافته مش صحيحة، ولا عمر ولا عثمان، بل كان الأحق بالخلافة هو علي، وهذه المسألة هي الوصية اللي هي أصلا في دين اليهود. وقال أن الدين أو الخلافة ما تكونش بالمشورة بين المسلمين، بل بتكون بالتوارث كما هو الأمر عند المجوس. وبدأ يخلط على المسلمين بعض الأمور، ووجد أنه لن ينفذ إلى ما يريد إلا بثلاثة أمور. عبد الله بن سبأ قال: أنا مش هقدر أصل إلى ما أريد من هدم الإسلام إلا بثلاث أشياء: هدم القرآن، وهدم السنة، وهدم الصحابة. وبالفعل استطاع عبد الله بن سبأ أن يهدم الإسلام عند ذويه وأقرانه بعدما هدم لهم القرآن والسنة والصحابة. فبدأ بداية بالقرآن. تعالوا نشوف بقى، ودي أول نقطة معانا النهاردة، موقف الشيعة الاثنى عشرية المعاصرين لنا من القرآن. ولنا في العنصر ده ثلاث نقاط. النقطة الأولى موقف الشيعة من القرآن من حيث الزيادة والنقصان. اثنين تفسير الشيعة. ثلاثة مصاحف أخرى عند الشيعة تضاهي القرآن بل هي أكثر منه. النقطة الأولى موقف الشيعة من الزيادة والقرآن. انتبه معايا، أهل السنة يقولون القرآن محفوظ كما هو في المصاحف، لم يرد عليه زيادة ولا نقصان، ومن قال بأن القرآن قد حرف زيد فيه أو نقص منه فهو بإجماع المسلمين كافر مرتد خارج من الإسلام. نفس الإجماع ده موجود عند الشيعة، ولكن إجماع عكسي. أجمعت الشيعة الإمامية كما نقل الطبرسي في كتابه فصل الخطاب، أجمعت الشيعة الاثنى عشرية أن الكتاب الذي هو بين أيدينا الآن كتاب محرف زيد فيه ونقص منه، وينقلون على ذلك أدلة كثيرة، منها ما رواه الكليني في كتاب الكافي بإسناد صحيح عندهم كما صححه المجلسي، أن القرآن الذي أنزل على محمد 17,000 آية. يعني القرآن نزل على النبي 17,000 آية، ومعنى أن 17,000 آية يعني اللي موجود في إن ده التلت، في تلتين مش موجودين. ده إجماع من الشيعة الاثنى عشرية الإمامية. قال الطبرسي: ولم يخالف في ذلك إلا أربعة من علماء الشيعة، أربعة بس من المتقدمين، الطبرسي والطوسي واثنين معاهم. قال الطبائي، وده من علمائهم: إنما قالوا هذا حتى لا يشنع أهل السنة على مذهب الشيعة، لأن هذا ينقض مذهب الشيعة من أصله. لأن احنا النهاردة لما نقول للناس إن القرآن محرف، الناس هيسيبوا الدين ده خالص ومش هيتبعونا، فبالتالي لازم نستعمل مع الناس التقية ونقول لهم لا لا، القرآن ده مظبوط زي الفل. ولكن أنا لما حبيت أقول، أنا أرجع لناس اللي هما بيقولوا إن القرآن مش محرف، وأبدأ نشوف الكتب بتاعتهم، فوجدت إن الطوسي في الكتابين بتوعه التهذيب والاستبصار، وجدت إنه بيروي في الكتب أحاديث تدل على أن القرآن محرف، ولم يقل إن هذه الأحاديث أحاديث ضعيفة أو يعلق عليها أو يقول إن إحنا عقيدتنا إن القرآن مش محرف وغير ذلك. فشاهد إن أنا عايز أأكد الآن أن هناك إجماع من الشيعة الاثنى عشرية أن القرآن محرف، زيد منه ونقص فيه. ويروون أيضا حديث أن صورة البينة الحقيقية المش محرفة زي في مصحفنا، يعني أن صورة البينة تعدل صورة الأحزاب، وكان فيها أسماء الصحابة الذين كفروا بعد رسول الله. يبقى إذن موقفهم من القرآن يقولون بأن القرآن محرف، وزي ما قلت لك ده إجماع. إجماع المسألة مش مسألة عالم وأخطأ، لا، المسألة مسألة إن هم بيجمعوا إن القرآن ده إحنا مش معترفين بيه أصلا. دي النقطة الأولى، أن الشيعة يقولون بأن القرآن محرف. النقطة الثانية، مسألة تأويل القرآن. ممكن واحد منكم يسألني ويقول لي طب هما ليه الشيعة بيقولوا إن القرآن محرف؟ هقول لك الإجابة على ذلك بتتلخص في نقاط هامة. النقطة الأولى، إن العقائد الأساسية عند الشيعة لم يذكر لها أي أصل في القرآن. يعني الإمامة اللي هما بيقولوا أفضل من الصلاة والصيام والزكاة، واللي يجحد إمامة أمير المؤمنين علي ده يبقى كافر، الإمامة ليس لها دليل واحد في كتاب الله سبحانه وتعالى. الإمامة اللي هما بيقولوا إن جبريل نادى على محمد بالصلاة والصيام والزكاة والحج والولاية، ولم ينادي على شيء من أركان الإسلام كما نودي بالولاية، الولاية دي ما فيش فيها آية واحدة تثبتها في القرآن. وبالتالي إحنا يوم النهاردة لما بحرج واحد شيعي وأقول له هات لي آية واحدة بس في القرآن تثبت المعتقد بتاعكم، يعجز ويقف يضرب يمين وشمال. حاجة تانية، إن القرآن من أوله لآخره نقض لدين الرافضة. الشيعة بيقولوا إن الصحابة كفار، طب ما هو القرآن كله إثبات لفضل الصحابة ومكانة الصحابة والشهادة للصحابة بالجنة. فهو النهاردة علشان يخرج من الورطة دي يعمل إيه؟ يقول لك لا، ده أبو بكر وعمر وعثمان لما جمعوا القرآن حرفوه، حطوا الآيات اللي تثبت فضائلهم، والآيات دي أصلا مش من القرآن. فإذا عقائده الباطلة مش في القرآن، فيثبتها إزاي؟ الحاجة التانية، إن عقائد الإسلام اللي هي مليئة في القرآن تتناقض مع العقائد بتاعته، فبالتالي لابد يقول إن القرآن محرف. دي واحدة. التانية، إن النهاردة القرآن ده هو أصل المسلمين، بنرجع فيه لكل الأحكام. طب هما بيخالفونا في أحكامنا، في أحكام الشرع، في الأحكام العقائد، يبقى بالتالي حتما لابد لازم نسقط القرآن ده. فشاهد إن أنا النهاردة لو جيت أحرجته وقلت له هات لي آية واحدة بس تثبت إن القرآن ده بينادي بالإمامة، إن علي هو أولى الناس بالإمامة بعد رسول، وإن الحكم في الإمامة أبو بكر وعمر وعثمان كفار لأن هم أخذوا هذا من علي. هات لي الكلام ده من القرآن، ننسوا الإمامة دي في القرآن. يضرب حي صبيص ما يعرفش لا يجيب لا يمين ولا شمال. فهم حبوا يخرجوا من الموطن ده، وخرجوا من الموطن ده بنقطة تانية، ألا وهو التفسير الباطني للقرآن. ودي النقطة التانية معانا في منهج أهل، في منهج الشيعة الاثنى عشرية، من القرآن أو موقوف من القرآن، التفسير الباطني. أنت لو جبت أي تفسير، أنا عندي كثير من كتب التفاسير الشيعية، كتفسير القمي وتفسير العياشي والطباطبائي وتفسير الطوسي. لما يجي المسلم يقرأ في أي تفسير من التفاسير دي، يحس إن هو ما بيقرأش في كتاب تفسير، يحس إن هو بيقرأ في كتاب لا يتكلم إلا عن قضيتين: الإمامة وتكفير الصحابة. والله العظيم تجيب أي آية من آيات القرآن يقول لك الآية دي تثبت الإمامة. مثال، قال الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول لك تفسير الشيعي: ذلك الكتاب أي ذلك علي، لا ريب فيه أي هو الإمام الحق، هدى للمتقين، فمن لم يتبعه فهو على ضلال. إيه اللي جاب دي لدي؟ يعني إيه اللي جاب المعنى ده للمعنى ده؟ هو ده التفسير الباطني الموجود عند الشيعة. هذكر لكم أبواب، أبواب بس، أبواب علشان أوضح لكم التفسير الباطني ده عندهم بيمثل إيه. كل آية وردت فيها لفظ الكافرين المنافقين فهي في الصحابة. ناخد مثال على ذلك: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قالوا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب أبو بكر، والمشركين عمر، في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. الآية واضحة وظاهرة. يقول لك لا، أصل القرآن له ظهر وبطن. الظهر ده أنت بتفهمه، البطن ده أنت بتفهموش، ما بيفهموش إلا الشيعة. مثال آخر، قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قالوا: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح عائشة وامرأة لوط حفصة فخانتاهما، أي خانتا رسول الله بالزنا. فده هو التفسير الباطني عند الشيعة. عايزين يأصلوا فكرة تكفير الصحابة في القرآن، والقرآن ضدهم. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الآيات دي هيعملوا فيها إيه؟ ما يعرفوش. طب نأصل إزاي لمسألة تكفير الصحابة؟ ده كله عن طريق التفسير الباطني للقرآن. يبقى التفسير الباطني اللي هما بيقولوا عليه ان القرآن له ظهر وبطن. البطن دي لها 7 أبطن الى 70 بطن، يعني احنا ممكن نتلعب بالقرآن زي ما احنا عايزين. وزي ما قلت لك، اذا انت رجعت لاي تفسير شيعي، اي تفسير، هتجد ان التفسير من اوله الى اخره منصب على قضيتين: قضية الامامة وقضية تكفير الصحابة. ده كله عن طريق ايه؟ عن طريق التفسير الباطني لكتاب الله. أما النقطة الثالثة، فالشيعة لم يكتفوا بهذا القرآن، بل هم يزعمون أن عندهم مصاحف أخرى توازي مصحف الذي هو موجود الآن بين المؤمنين. فعندهم مصحف فاطمة رضي الله عنها، بيزعموا أن بعد ما النبي مات كان الوحي بيتنزل على فاطمة رضي الله عنها، وكتبت مصحفا كامل يضاهي هذا المصحف يكون هدى للناس. وعندهم الصحائف الاثنى عشر، كل امام من الائمة له صحيفة، الصحيفة دي اللي هي المصحف اللي كان بيعتبر دستور وهداية للناس بدلا من القرآن المحرف. بل عندهم بقى الصحيفة الخضراء والصحيفة الزبرجدية والصحيفة مش عارف ايه والصحيفة مش عارف ايه، كل ده علشان يصفوا بيه الشيعة الاثني عشرية اللي هم الجهال اللي هم يعني عامة الناس اللي ما بيفهموش حاجة الى عن القرآن الى هذه الكتب الباطلة التي تدعو الى المذاهب الباطلة والعياذ بالله. شيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه، وده من العلماء المسلمين اللي كان بيسعى لمسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة، بيقول إن هو وقف على مصحف إيراني مكتوب. المصحف ده فيه صور مش في القرآن بتاعنا، منها سورة الولاية. السورة دي 7 آيات، وطبعا زي ما قلت لكم الفكرة العامة لازم تكون الآيات دي وردت في الولاية. بل يعني أختم بقى النقطة دي عشان ننتقل لنقطة أخرى. بل الشيعة الاثني عشرية ألف إماما من أئمتهم الكبار اللي أثنى عليه الخميني وأثنى عليه كثير من العلماء، بل علشان يقدروا هذا الرجل دفنوه في المشهد المرتضوي في النجف عند قبر مين؟ علي. شوف المكانة العظيمة لهذا الرجل. الرجل ده ألف كتاب اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وجمع فيه 2000 حديث بيروي الشيعة إن القرآن محرف. 2000 حديث بيروي الشيعة إن القرآن محرف. إذن مذهب هؤلاء في القرآن خلاف مذهبنا تماما. إحنا مذهبنا إن القرآن ده عصمه الله سبحانه وتعالى بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هم نزلوا طبعا وقال الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قالوا إن القرآن ده لا القرآن ده محرف، زيد فيه ونقص منه. من هذه الأمثلة قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. دي الآية اللي احنا بنقرأها، لا هي عندهم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. من هذه الآيات قول الله عز وجل، ودي آية برضو بتثبت ان هم يقولوا طبعا بالتحريف، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قالوا تبيض وجوه أهل البيت تسود وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لآخر هذه الآيات. طبعا أنا مش عايز أكثر لأن هذا الكلام طبعا بيميت القلب، ولكن عايزين نشوف الرؤوس العامة علشان نقدر يا ترى نسأل الناس دول مسلمين ولا لا. فالأصل الأول هو موقف الشيعة من القرآن، وتكلمنا عن 3 نقط. النقطة الأولى موقف من القرآن من حيث زاد ونقصان، فهم يقولون أجمعوا أن القرآن زاد فيه ونقص منه. موقفهم من التفسير، فتفسيرهم تفسير باطني يدور حوالين إثبات مسألة الولاية وتكفير الصحابة. النقطة الثالثة حوالين في مصاحف تانية اللي فيش زي إيه؟ مصحف فاطمة و المصاحف الاثنى عشرية اللي هي نزلت على الأئمة. 2 موقف الشيعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موقف الشيعة من البخاري صحيح البخاري، موقف الشيعة من الأحاديث اللي بيذكرها أهل السنة. أما موقف الشيعة فيلخصه شيخهم وإمامهم المحقق الذي يسمى بالطبع طبائي، يقول إن هذه الأحاديث التي يرويها أمثال أبو هريرة وعائشة وعمر لا تساوي عند الشيعة الاثني عشرية جناح بعوضة. ده تلخيص لمنهجهم وعقيدتهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أي حديث بيروي الصحابي لا يزن عندهم جناح بعوضة. طب هل يجوز للشيعة أن يروي حديث في الصحابة؟ هل يجوز للشيعة أن يروي حديث في الصحابة؟ روى الكليني في الكافي أن من روى حديثا من غير أحاديث الأئمة فهو مشرك كافر. يبقى إذن هو لا يعترف بالسنة اللي أنت بتؤمن بيها. البخاري ده شيخ الكذابين عندهم، مسلم ده لا يساوي شيء، الأحاديث كلها احنا أصلا لا نعترف بيها، ما تزنش عندنا أصلا جناح بعوضة. ماشي؟ ده ليه؟ أنت بتاخد أحكام الشرع منين؟ ديننا بناخده منين؟ من القرآن، سقط القرآن. السنة بتاخدها منين؟ سقطت السنة. يبقى أنت يبقى لك إيه في الإسلام؟ يبقى لك إيه في الإسلام؟ لا يبقى لك شيء. يبقى إذن أول حاجة الحديث التي يرويها الصحابة لا تساوي عندهم جناح بعوضة. اثنين، أي إنسان يروي حديثا عن طريق عن غير طريق الأئمة فده على طول حديث إيه؟ ده على طول إنسان مشرك كافر خارج من الدين. ماشي؟ طيب، طب أنتوا يا شيعة بتاخدوا دينكم منين؟ إحنا الحمد لله عندنا إجماع، إجماع الأمة كلها سلفا عن خلف جيل عن جيل، كل المذاهب أجمعت إن أصح الكتب بعد كتاب الله البخاري ومسلم، وديننا بناخدهم من البخاري ومسلم، وما صح من باقي دواوين الإسلام كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أنتوا يا روافض بتاخدوا دينكم منين؟ قالوا إحنا عندنا برضو كتب زي ما أنتوا عندكم كتب. طب إيه كتبكم؟ قالوا إحنا عندنا الكافي والاستبصار والتهذيب وما لا يحضره الفقيه، دول أربع كتب متقدمة، وأربع كتب متأخرة تألفوا من قرنين، وأخرهم كان واحد في زمان الشيخ محمد عبد اللي هو الطبرسي، ألفوا كمان أربع كتب، بحار الأنوار وتهذيب الوسائل ووسائل الشيعة ومستدرك الوسائل، دي الكتب الثمانية المعتبرة عند الشيعة. طب يا جماعة انتوا الأحاديث دي بتهروها ازاي؟ وهديك دلوقتي أربع قواعد نهدم بها بقى الدين ده، نحفظهم كده كويس. القاعدة الأولى، بيروي الكليني بيقول كان الناس قبل أن يكون أبي جعفر وجعفر الصادق لا يعرفون شيئا عن أحاديث حلالهم وحرامهم ولا مناسك حجهم وصلاتهم وصيامهم. أبو جعفر ولد سنة 65، يعني هما بيقولوا، بصوا حبايبي عشان المسألة تكون يسيرة كده بالنسبة لكم وتبقى واصلة لكم، علشان يبقى أي واحد النهاردة بيتكلم فاهم، أنا علشان أحكم على حديث صحيح ولا ضعيف بحكم عليه إزاي؟ عن طريق السند، صح كده؟ الإمام البخاري يقول حدثني عبد الله بن يوسف حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. أبدأ أبص في الرجال دول، الرجال دول ثقات أهل أمانة صادقين، طب واحد فيهم كذاب الحديث يبقى ضعيف، ماشي؟ طب واحد منهم ما سمعش من التاني، يعني مثلا واحد منهم مات سنة 100 والتاني ولد سنة 120 وبيقول حدثني فلان، ده يبقى الحديث صحيح؟ هو مات، هو أصلا اتولد بعد موته بعشرين سنة، الحديث ده فيه انقطاع لا يصح برضه. فأي حديث عندنا بنحكم عليه بالصحة والضعف باتصال السند، يعني كل راوي سمع من اللي قبله وأمانة الرواة. تعالوا انتوا يا شيعة، انتوا اللي كتب عندكم أخبارها ايه؟ يقول لك احنا عندنا المسألة كانت منقطعة بيننا وبين النبي لحد ما كان أبو جعفر. يبقى الحلقة الأولى في إسناد الروافض منقطعة. خد بالك معايا، يبقى الرسول أبو جعفر، الرواة عن جعفر، بعد كده الكتب. يعني مثلا بص معايا، ده صاحب الكتاب مثلا الكليني قال حدثني فلان عن فلان عن الراوي ده اللي بيروي عن أبو جعفر وجعفر الصادق، والمسافة دي كده كلها ما عندهمش حد بيروي، لأن الشيعة ما بدأتش تظهر إلا في زمن أبو جعفر. فهو بيقول كان الناس كما روى الكليني كان الناس قبل أن يكون أبو جعفر لا يعرفون شيئا عن دينهم، يبقى الحلقة اللي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيش فيها أصلا حد. يبقى إذن كل حديث بيروع عن النبي كذب، كل حديث بيروع عن علي كذب، كل حديث بيروع عن الحسن كذب، كل حديث بيروع عن الحسين كذب، كل حديث بيروع عن زين العابدين كذب. ليه؟ لأن هما ما فيش عندهم حد بيروي، ما ظهرش الرواية فين؟ في زمن أبو جعفر. هو اتولد 65 قول بلغ مثلا على مثلا سن 70 أو 80 ولغ الولاية 90، يعني سنة 90 من أول سنة 90 لحد النبي، الزمن ده كله ما كانش في حد يعلم الشيعة دينها، يبقى الحلقة دي عندهم مفقودة. يبقى إذن الإسناد عندهم للنبي حكمه إيه؟ ده مضروب. طيب أبو جعفر وجعفر، الحلقة الثانية، أبو جعفر وجعفر روى عنهم أربعة بس، الأربعة دول اللي هما بيقولوا إيه؟ إن هما بقى أقطب الدين وحملة الدين، وهم دول اللي رفعوا الدين وهم اللي دول نشر دين الرافضة. طيب تعالوا يا جماعة، انتوا عندكم الرجال دول احوالهم ايه؟ يقول لك جابر الجعفي. ماله جابر الجعفي؟ يقول لك ده روى 70,000 حديث عن ابي جعفر. طب تعال ممكن تقولوا لنا ايه اخبار جابر الجعفي؟ يقول لك جابر الجعفي ده جعفر صدق بيقول لما سألوه ايه رأيك في جابر الجعفي؟ قال لهم ده جابر الجعفي ده انا ما شفتهوش قبل كده خالص الا عند والدي مرة واحدة، وعمره ما سمع مني حديث. ما شاء الله يروي 70,000 حديث في جلسة واحدة. ايه الجلسة دي؟ كانت 6 شهور ولا ايه؟ يقول لك فجابر الجعفي ده روى 70,000 حديث، ازاي في جلسة واحدة يروي 70,000 حديث؟ ماشي؟ طيب ده الراوي الاول. طيب جعفر الصادق انت حكمك ايه في جابر الجعفي؟ يقول لك لعن الله جابر الجعفي، وهل افسد دين الرافضة الا جابر الجعفي؟ يبقى الراوي الاول اللي حمل دين الرافضة حكمه عندنا ايه؟ كذاب. كذاب ده روى 70,000 حديث عن ابو جعفر و 140,000 حديث عن باقي الائمة. ازاي؟ ازاي؟ طيب حكم الراوي ده عندهم لعنه الأئمة، لعنه الأئمة وقالوا ما رأينا أكذب منه. طيب الراوي الثاني واحد اسمه زرارة بن أعين، اسمه زرارة بن أعين. طب زرارة بن أعين ده نسأل الأئمة إيه حكم زرارة بن أعين؟ كانوا يقولون كافر ليس على ديننا. جابر جعفر الصادق بيقول إن الراجل ده كافر مش على ديننا. لعن الله زرارة، وهل أحدث في الدين أحد يعني من البدع مثل ما أحدث زرارة؟ أدي زرارة، أدي الراوي الثاني. الثالث والرابع أبو بصير، والرابع راوي اسمه محمد، شو ذكر الاسم كامل. فشاهد أن الأربعة رواد دول الأئمة متفقين على تكذيبهم ولعنهم. تبقى الحلقة الثانية مالها؟ حلقة كذب. الحلقة دي كمان مفقودة. طيب تعال بقى نشوف الراويين دول. الشيعة الاثني عشرية بيقولوا لقد أولي عن الناس بالكذب على الأئمة، وأكثر الذين رووا عنا أصحاب مذاهب باطلة. فاللي روى الحلقتين دول أكثرهم كذابين، أكثرهم كذابين، أو كما يقول أهل العلم منهم كما يقول المفيد ويلخص حال الرواه إن أكثر مصنفين أي مصنفي اللي بيألفوا الكتب عندنا عند الشيعة إنما هم ممن ينتحلون المذاهب الباطلة، كالقول بألوهية علي، وكالقول بالرجعة، وككثير من العقائد الباطلة، ومنها من كان يقول أن الله الذي نعبده 7 أشبار. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يبقى الحلقة دي مفقودة، ما عندهمش رواة. اللي خد الدين عن جعفر وابو جعفر 4 كذابين، الائمة لعنوهم، دول كذابين وبينتحلوا مذاهب باطلة. طب الكتب، الكتب دي كانت مصيبتها مصيبة. احنا عندنا بفضل الله هات واحد بيروي حديث البخاري سنة 300 وبين واحد بيروي حديث البخاري دلوقتي مفيش حرف زيادة او نقص. كتاب الكافي اللي هو يعتبر البخاري بتاعهم، كتاب الكافي اللي هو يعتبر البخاري بتاعهم، كتاب الكافي المصنف بيقول انا جعلت الكتاب ده 30 باب، الكتاب دلوقتي 50 باب. ده اللي جعل الامام البحراني امام من علمائهم بيقول انا اعجب، انا مش عارف يا ترى في خلال ال 600 700 سنه اللي تفرق بيننا وبين الامام الكافي زود الناس على الكتاب 20 باب من ابواب الكتاب. واني لاعجب ان المساله دي ما كانتش في كتاب اصول الكافي بس، ده انا حتى لما شفت كتاب التهذيب للطوسي صاحب الطوسي نفسه بيقول انا حطيت الكتاب 5,000 حديث بس، الكتاب دلوقتي 13,000 حديث. قال البحراني قال وانا عجبت مين اللي دخل كمان اكتر من ضعف الكتاب في الكتاب. التهذيب بيقول انا عملت الكتاب 4,000 حديث، الكتاب دلوقتي 6,000 حديث. الكتب عمال بيزاد فيها وينقص منها. كتاب بحار الأنوار صاحبه عمله 20 مجلد، الكتاب دلوقتي 120 مجلد، وضافوا على الكتاب 20 كتاب تانيين. الله! يبقى إذن كتب الرافضة بيدخل فيها زيادة ونقصان. ليه؟ إحنا عندنا فضل الله كتاب البداية والنهاية الكل ياخده ينشره. الكتب عند الرافضة مش كده، هم يخافوا إن إحنا نمسك كتاب من كتبهم لان بالتالي احنا هنفضحهم بالاكاذيب والاشياء اللي فيها. فكانت الكتاب الكتب بتستخبى وبعد كده يطلعوها لاصحابهم واقرانهم، فكان بالتالي بيزاد فيها وينقص منها. طب انا اثق بعد كده في كتاب من الكتب دي؟ خد العجب بقى، دي الكتب الاربعه المتقدمه اللي هي كانت في القرن الرابع الهجري. بعد كده الكتب بقى الاربعه الباقيه اللي هي ظهرت في القرن الحادي عشر الهجري، يعني ظهرت من قرنين اتنين بس. الكتب دي صاحب تهذيب الوسائل بيقول انا وقفت على ما يقرب من 30,000 حديث لم يقف عليها المتقدمين. يا سلام يا اخوي، ازاي يعني؟ ده احنا عندنا المتقدمين بيطلعوا على كتب احنا ما شفناهاش. يقول لك لا، علشان كده ال 30,000 حديث دول هيغيروا احكام الشيعه تماما. قام جه واحد بعده قال له لا بقى، ده انا ده الراجل ده معاصر، انا عندي بقى كتاب بقى عمر ما حد من المقدمين طلعه، انا معايا فيه 13,000 حديث، ههدم بيه كل الاحكام بتاعتك وهطلع للشيعه احكام جديده. الله اكبر. وان شاء الله بعد 100 سنه كمان واحد يقول لا ده انا هطلع لكم بقى حته كتاب بقى، كتاب بقى ايه يهدم كل الدين ده ويطلع لكم دين جديد وهكذا. طب كيف يثق الرافضي في هذه الكتب؟ ازاي يعني؟ اضف الى ذلك ان كل الكتب دي مبنيه على التناقض، وده اللي خلى الطوسي بيبكي بكاء مريس، بيقول انا عجبت ان كل الكتب بتاعنا متناقضه. والله العظيم انا جبت كتاب وسائل الشيعه، وده كتاب من الكتب المعتمده عندهم زي سنن ابي داوود والترمذي عندنا كده، تشوف الكتاب الروايه وما ينقضها، الروايه وما ينقضها، الروايه وما ينقضها، وهما بيعجزوا عن ازاي نطلع من التناقض ده. يعني مثلا الشيعه بيدينوا لله بنكاح المتعه. شفت واحده في الشارع عجبتني، اقول لها ها تيجي ب 10 جنيه ومين؟ موافق تعال. زين صريح يقول لك ده دين، ده دينه. هو في الجانب اللي بيقول ان من تمتع مره فيكون في منزله الحسين، واللي يتمتع مرتين في منزله الحسن، واللي يتمتع ثلاث مرات في منزله علي، واللي يتمتع اربع مرات في منزله النبي، اللي يزني اربع مرات يبقى في منزله النبي. يقوموا قايلين ايه؟ وروي عن علي انه قال حرم رسول الله نكاح المتعه. يا ابني ما انت عندك اهو، انت بتروي ان علي حرم ده. يقول لك لا، اصل علي كان خايف وكان يعني موصوف بالجبن ويخاف ان حد يضربه او حد يعمل كده، فهو كان بيقول كده تقية. طيب رواية تانية، يجوز واحد بيسأل امام الائمة يجوز ان انا اتمتع بالزانية؟ يقول له لا لا لا لا حرام، انت لما تيجي تتمتع يا ابني اختار واحدة دينة، واحدة منتقبة كده صاحبة دين حاملة لكتاب الله، قول لها تيجي ب 10 جنيه تكون دينة، دي اهم حاجة. رواية تانية، يا ترى اتمتع بالزانية؟ يقول له يعني هي معروفة بالزنا؟ يقول له اه. يقول له مفيش مشكلة لا بأس. الله، كل رواياتكم كده؟ الروايات كلها تناقض كده؟ طب نعمل ايه؟ نعمل ايه يا جماعة؟ نعمل ايه في التناقض ده؟ يقول لك القاعدة المشهورة، ديننا قائم على التناقض. هم بيقولوا كده، الطوسي بيقول كده، بيقول ديننا قائم على التناقض. طب أنا كرجل جاهل أعمل إيه؟ أخد بأي روايتين؟ يقول لك شوف أهل السنة بيعملوا إيه خالفهم. علشان كده اللي راح منكم سنتين ثلاثة دلوقتي في الحرمين مكة والمدينة يجد المخالفة الصريحة للإمام في الصلاة، الإمام قائم وهي ركعة أو هو راكع وهي ساجدة. ده من باب المخالفة للمسلمين في كل شيء. يبقى إذن هم لا يعترفون بالسنة. نلخص كده النقطة دي، أولا الشيعة لا يعترفون بالسنة ويقولون في مرويات الصحابة أنها لا تزن إيه؟ جناح بعوض، ماشي؟ اثنين، اللي يروي حديث عن الصحابة حكمه كافر مشرك، الحديث يكون من طريق أهل البيت. ثلاثة، هل يعترفون بدواوين الإسلام كالبخاري ومسلم؟ لا، ولا كل هذه الأحاديث. أربعة، طب الكتب بتاعتهم هل هي كتب ينقلها الثقات؟ هل لهم حديث واحد متصل لرسول الله؟ لا. وقلنا ان هم لهم اربع حلقات، الحلقه اللي بين النبي وبين ابو جعفر الحلقه دي مفقوده، مفيش حد بيروي فيها. الرواه عن جعفر وابي جعفر كلهم كذابين وضاعين، اصحاب مناهج ومذاهب فاسده. الرواه اللي بيروى عن هؤلاء الاربعه كذابين وضاعين وبينتحلوا ايضا مذاهب فاسده. الكتب ايضا لا يوثق فيها لانها بيطرا عليها الزياده والايه؟ الزيادة والنقصان. النقطة الخامسة، إن حتى الكتب المتأخرة، الكتب المتأخرة دي حالها إيه؟ كل شوية كتاب جديد متأخر بيطلع وبيهدم الدين الإيه القديم. الكتب دي قائمة على التناقض ولا قائمة على الوفاق؟ ماشي. طيب القاعدة الثالثة أو وهي ما تتعلق بمذهب الرافضة أو موقف الرافضة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يلخص الكشّي وهو أحد كبار حاخامات الشيعة الاثنى عشرية، ده أحد الحاخامات الكبار جدا عندهم، بيقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أهل ردة إلا ثلاثة. يعني إيه؟ كل الصحابة كفار إلا ثلاثة، سلمان وعمار والمقداد، ثلاثة دول بس اللي هم بقوا على الإسلام، هم باقي الصحابة كفار. والباب ده إحنا عندنا فيه إجماع وهم عندهم إجماع رحمه الله. إحنا عندنا إجماع أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الجيل الذي شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أما هم فعندهم برضو إجماع إن أسوأ الناس وأكفر الناس بعد رسول الله هم الصحابة. علشان كده كان العلماء بيقولوا أن الشيعة أقذر من اليهود والنصارى. ليه؟ لأنك إذا قلت لليهودي من أفضل الناس بعد موسى لقال من؟ لقال أصحاب موسى. ولو سألت النصراني من أفضل الناس بعد النصارى لقال؟ لقالوا الحواريون الذين صاحبوا عيسى. ولو سألت الرافض من أكفر الناس بعد رسول الله لقالوا الصحابة. كتاب من الكتب المعتمدة عندهم زي بحار الأنوار، ثلاث مجلدات، 53 54 55 في تكفير أبي بكر وعمر بس، والباقي في تكفير باقي الصحابة. بل الإمام محب الدين الخطيب رحمة الله عليه، وده أحد العلماء الأكابر من أهل السنة المعاصرين رحمة الله عليه، توفي، كان من الناس اللي هم اجتهدوا ان هم يعملوا مسألة التوفيق بين أهل السنة وبين الرافض. فكان بيقول أنا سعيد كتير، سعيد كتير ان انا انشر الوفاق بين اهل السنه والشيعة ان احنا نكون ايد واحده، ولكن للاسف احنا عملنا في مصر مراكز للتقريب بين اهل السنه وبين الشيعة، وفي ايران مفيش اي مراكز للتوفيق بين اهل السنه وبين الشيعة. وللاسف المركز اللي هو قائم على التقريب بين اهل السنه والشيعة في مصر بيقول وان احد هذه المراكز في السنين الاخيره الذي يدعو إلى التوفيق بين أهل السنة والروافض أصدر كتابا اسمه الزهراء في ثلاثة أجزاء، نشره علماء النجف بالإجماع فيما بينهم، وقالوا فيه إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مبتلى بداء لا يشفيه إلا ماء الرجال. ده في دار التقريب اللي هتكون اصلا تقريب بين اهل السنه والشيعه في مصر، في مصر الكلام ده مش بره، في مصر بينشروا هذا الكتاب اللي بيدعوا فيه على امير المؤمنين عمر انه كان شاذا جنسيا والعياذ بالله. فهل هذا دين؟ ده دين بيطعنوا فيه في ام المؤمنين عائشه ويتهمونها بالزنا؟ دين بيرموا فيه الصحابه رضوان الله عليهم بالكفر والرده؟ فالموقف الرسمي للشيعة الاثنى عشرية تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والجهد موجه بخاصة على أبي بكر وعمر. والشيعة عندهم قبر في إيران، القبر ده هو قبر أبو لؤلؤة المجوسي. مين أبو لؤلؤة؟ قاتل عمر، ده زي ما انتم شايفين في الصورة ده قبر أبو بكر وعمر، والنساء هيتوزع عليهم طبعا الكتاب فوق، كتاب اللي هو الشيعة شاهدين على نفسهم، والكتاب طبعا هيتوزع عليكم دلوقتي. ده قبر أبو لؤلؤة المجوسي اللي اتصرف عليه ما يقرب من 3 مليون دولار في تجديده وترميمه وإنشاؤه. وده صورة لداخل القبر، وفيها طبعا اللوحة الرخام دي اللي بيقال فيها اللهم لعن الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر. دي قبة القبر، دي قبة القبر، ماشي؟ وده احتفال الشيعة بيوم مقتل عمر. فيوم مقتل عمر يوم أجازة رسمية في إيران، يوم مقتل عمر أجازة رسمية في إيران، لان زي ما احنا بنحتفل بعيد الفطر وعيد الاضحى، يوم مقتل عمر عندهم ايضا عيد رسمي بيحتفلوا به بالرقص والغناء وغير ذلك، والفرح واظهار السرور بمقتل عمر رضي الله عنه. بل بعض الناس ممكن يقول بس ده كان في القديم، نقول هو رفسنجاني الملعون المجرم لما راح المدينه وبثق على قبري ابي بكر وعمر، الكلام ده منذ سنوات. وطبعا كانت فيه الحديث المشهوره لما طلع الامام الحذيفي رحمه حفظه الله وقال الخطبه المشهوره اللي ذكر فيها الدين الحقيقي لدين الرافضه، وبعد ذلك هددوه بالقتل. طبعا مساله معروفه، واخواننا اللي كانوا معانا في العمره طبعا انا كنت بفضل الله حصلت على الخطبه دي وسمعتها لكل اخواننا. فالمذهب الرسمي والمذهب العام لدين الرافضه بالنسبه للصحابه واحد، القول بان الصحابه كفار وهم اسوا الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. اثنين، عدم الاعتراف باي حديث يروى من طرقهم، لانهم طبعا كفار لا يصدقون. طب هؤلاء بيقولون احنا بنحب اهل البيت، صح؟ شو بيحبوا اهل البيت؟ الشعب بيحبوا اهل البيت بزعمهم، بيحبوهم. طيب هما بيحبوا علي لان علي تزوج واحده من بنات النبي اللي هو من اهل البيت، صح؟ طب ما هو عثمان اتجوز كم واحده من بنات النبي؟ اثنين. طب ما بتحبوش عثمان ليه وانتوا بتكفروه؟ لو انتوا بتحبوا اهل البيت، صح؟ طب مش انتوا بتحبوا اهل البيت؟ اه. طب ما هو علي عمر اتجوز بنت علي، ما حبيتوش عمر ليه؟ خد سؤالكم؟ اه، ما انا بقول انتوا فعلا لو بتحبوا اهل البيت يبقى ده موقفكم، انتوا تحبوا كل انسان بيرتبط لاهل البيت. طيب انتوا مش بتحبوا اهل البيت؟ ما بتحبوش زوجات النبي اللي هم من اهل البيت. مش اهل بيت الرجل، ازواجه واولاده؟ طبعا. قال الله عز وجل في شان امراه ابراهيم: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. والايه دي نزلت في زوجه ابراهيم عليه السلام. جميل. الحاجة الثانية ان النبي في الصلاة علمنا في التشهد نقول اللهم صل على محمد وآل محمد. مين هم آل محمد؟ ورد في رواية مسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. فأهل بيت الرجل، أهل بيته هم مين؟ أزواجه وأولاده. طب يا ترى انتوا بتدعوا ان انتوا بتحبوا أهل البيت، انتوا بتحبوا زوجات النبي؟ لا، احنا بنكفرهم، ده احنا بنلميهم بالزمن. يبقى انتوا ازاي بتدعوا ان انتوا تحبوا اهل البيت؟ عجيبه بقى ان واحد يقول لما تيجي تساله بقى يقول له انت موقفك ايه من اهل من الصحابه؟ يقول لك انا موقفي من الصحابه موقف القران. طب هو ايه موقف القران؟ اللي انا اعرفه الموقف القران كله ثناء على الصحابه. لا، هو موقف من القران ان هم بيقولوا كل ايه ورد فيها كفر، منافقين، مشركين، اصحاب النار، اصحاب الجحيم، ده دي ورد في مين؟ هو ده موقفه والعياذ بالله. يبقى اذا دول ثلاث اصول اللي هم بيعبروا عن موقف الرافضه من القران. اثنين، السنه. ثلاثه، الصحابه. اربعه، موقف الرافضه من المسلمين. رايكم ايه؟ بيحبوهم؟ بيحبوهم؟ لا. طب تقدر تجيب لي دليل ان هم ما بيحبهمش؟ كفاية دي، ممتاز ما شاء الله. فعلا اذا كانوا هم ما بيحبوش اصحاب النبي هيحبونا احنا؟ اصحاب النبي اللي هم من هم هيحبونا احنا؟ لا، هي المساله تختلف عن كده تماما. المساله ان هو اصلا بيكفرك، انت كافر اصلا، انت كافر عنده، ماشي. ف والادله على ذلك ان هو بيستميحوا دماء اهل السنه في اي لحظه كانت. أنا هل الكلام للخميني؟ هل الكلام للخميني؟ رحمة الله عليه ولا لعنة الله؟ لعنة الله عليه. لعنة الله عليه. الخميني بيقول: ولا يجوز لأحد منا أن يتقرب من سلاطين السوء، يقصد هم العلماء والحكام المسلمين يعني، إلا إذا ادعت الضرورة ذلك، أو يكون هناك نصر حقيقي للمسلمين. كما فعل ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي. تاني بيقول: ولا يجوز لأحد منا أن يتقرب من السلاطين إلا إذا دعت ضرورة لذلك، أو كان هناك فيها نصر حقيقي للإسلام والمسلمين، كما فعل ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي. من ابن العلقمي من نصير الدين الطوسي؟ ما يعرفهمش. ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي اللي خانوا الخليفة العباسي وتحالفوا مع التتار ودخلوا التتار لبلاد الخلافة في بلاد العراق، وحصلت المذبحة العظيمة في بلاد العراق اللي قتل فيها على أيدي التتار 2 مليون مسلم. نصر حقيقي للإسلام أو للمسلمين؟ جزاك الله خير، شكرا. نصر حقيقي للإسلام أو للمسلمين؟ يبقى إذن موقفهم منا أنهم يكفروننا. قالوا: ومما اتفق عليه الشيعة الاثنى عشرية أن الناصب اللي هو أنت يعني أهل السنة، حلال الدم مباح المال، إن استطعت أن تلقي عليه جدار فافعل، وإن استطعت أن تغرقه فافعل، ولا تنسى أن تأخذ ماله وأتنا بالخمس. خمس المال هتهلنا، ماشي؟ تنساش دي أهم حاجة، ماشي؟ إذن أنت عنده كافر، وده طبعا زي ما نقل إجماع الخميني والمفيد وغير واحد من علمائهم إن إحنا كفار عندهم. علشان كده هم أي موقف من المواقف بيستغلوه ضد المسلمين. يبقى إذن نصير الدين الطوسي وابن العلقمي ناصروا الإسلام نصر عظيم. اتنين، دخول العبيديين لبلاد الإسلام والفاطميين لما دخلوا مصر وذبحوا المسلمين ورفعوا الأذان، وكان بعد الأذان بيسب أبو بكر وعمر ويكتب على أبواب المساجد بالذهب تكفير أبو بكر وعمر، بعد كده يساعدون أعداء الإسلام دائما على المسلمين. في أي زمان تجد دائما إعانة منهم لأعداء الإسلام على المسلمين. هذكر مثالين من القديم ومثالين من الحديث. مثال في القديم معاونتهم للتتار، مثال آخر بالقديم معاونتهم للحروب الصليبية على قتل المسلمين في بلاد الشام. مثال آخر في القديم الدولة العبيدية اللي دخلت على المسلمين في مكة في الحرم وقتلوا المسلمين، قتلوهم تقتيلة وأخذوا الحجر الأسود وظل عندهم قرابة من 120 سنة كانوا حاطينه في العراق، اللي هما بيعتقدوا ان عشان المهدي يطلع الامام الاثناشر لابد ان الحجر يطلع، الحجر الاسود يطلع من مكة ويروح العراق عند قبر علي في الكعبة اللي هما عاملينها هناك في قربلاء او في النجف. دي ثلاث امثلة. مثال رابع الدولة الصفوية لما كانت الدولة العثمانية بتبعت المسلمين ليفتحوا بلاد اوروبا، كانت الجيوش المسلمة بفضل الله انطلقت من تركيا ومن مصر ومن بلاد الشام ومن بلاد الحجاز ومن بلاد العراق، وفضلت تسير تفتح البلاد وتدخل أوروبا في دين الله، تدخل أوروبا في دين الله لحد ما وصلت لروسيا. يعني الشيشان الدولة المسلمة اللي هي بتحاربها روسيا الآن وأوكرانيا وغيرها من البلاد المسلمة الموجودة في هذه الأماكن اتفتحت على أيدي المسلمين اللي هم العثمانيين اللي طلعوا من الخلافة العثمانية لفتح هذه البلاد، ووصلوا لفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وصلوا لعمق أوروبا لحد ما وصلوا للنمسا. اللي حصل إن ملوك أوروبا بعثوا للدولة الصفوية اللي كان مكانها دلوقتي في إيران، كانت دولة شيعية، وقالوا لها احنا مش عايزين منك إلا حاجتين اتنين. الحاجة الأولانية امنعي المعونات، لنتخيل هو الجيش طالع من تركيا من هنا مثلا أو من بلاد هنا ورايح أوروبا هنا، لازم تكون في خط امدادات دايما متصل بين الدولة وبين الجيش. الدولة الصفوية في النص، قالوا احنا عايزين منكم اتنين حاجتين: الحاجة الأولانية اقطع عنهم الإمدادات والإعانات، الحاجة الثانية اضرب ظهرهم، اضرب مؤخرة الجيش، مش عايزين منكم أكتر من كده. وبالفعل قامت الدولة الصفوية بمعاونة النصارى في ذلك، بمعاونة النصارى في ذلك، فقطعت طريق الإمدادات وقطعت وبدأت تضرب في ظهر الجيش المسلم. علشان كده أعطى الأمراء في هذا الوقت، شوف، توقفت الفتوحات الإسلامية التي أوشكت أن تفتح أوروبا بكاملها علشان تبدأ تشوف الدولة الصفوية اللي هي في إيلات إيران. شوف قد إيه كانوا دايما على المسلمين. بل شوف ما هو أعجب من ذلك، شوف ما هو أعجب من ذلك، في زماننا التحالف الشمالي لما كانت في أفغانستان بتتضرب من أمريكا، كان في حاجة اسمها تحالف شمالي بيضرب في طالبان. إيه قصة التحالف الشمالي؟ التحالف الشمالي ده تحالف شيعي 12 موالي لإيران. أول ما أمريكا دخلت، مين اللي عاون الأمريكان؟ التحالف الشمالي، لحد ما أسقطت الخلافة، الدولة الإسلامية، وأسقطت تحكيم الشريعة، وبعد كده دلوقتي هم الروافض اللي بيحكموا في بلاد أفغانستان. تخيل، بعد ما كانوا بيهاجموا روسيا وعملوا في روسيا كل هذا، بدأوا أمريكا تسد السلاح للشيعة، يلا اشتغلوا مع بعض بقى، انتوا ما تفوقوش، لان طول ما انتوا كده فايقين، انتوا كده خلاص دمرتوا روسيا، ده احنا عايزين فوقوا لبعض بقى. بالفعل خسرت أفغانستان كثيرا وأريقت الكثير من الدماء بسبب هذه الأمور. المثال الثاني، وهو مثال ظاهر واضح جدا، وبفضل الله عز وجل أظهر الشيعة على حقيقتها، ما يحدث الآن في العراق صورة واضحة بينة. طبعا وإخواننا، يعني أعد لكم كده الصورات إن شاء الله، توزع عليكم بإذن الله، فيها أمور واضحة جدا جدا جدا. الرقص بين الشيعة والأمريكان، العربية تبقى ماشية كلها أمريكان بيحميها الروافض، والقتل المستمر للمسلمين على طريق الشيعة، تصفية بغداد دلوقتي من أي إنسان من أهل السنة، الأمريكان بيخصفوا جوي وبري وبحري، المسلمين ينزلوا، أهل السنة ينزلوا من البيوت، يبقى الشيعة واقفين لهم على الطرق بيدبحوهم تدبيح. طفلة اللي اسمها عائشة سنتين أصيبت في أحد الغارات الأمريكية على إخواننا في العراق، نقلت إلى إحدى المستشفيات اللي كان يعني مسيطر عليها الشيعة، تركوها تنزف حتى تموت، كل ده علشان اسمها عائشة، كل ده علشان اسمها عائشة. نفس الحكاية اتكررت مع عمر، طفل عنده 3 سنوات سابوه ينزف لحد ما مات عشان اسمه عمر. ده يوضح مدى البغض والكره لهم، سبحان الله، كرههم لاسم ده. بعض السلف، يا حاج انور، يعني تعليقا على كلامك، انت بتقول حتى هو بيكره الاسم ده، بعض السلف بيقول انا كان جنبي واحد شيعي، وكان ده كنت بقراه في تاريخ ابن عساكر في تاريخ دمشق، بيقول انا كان جنبي واحد شيعي راجل من السلف، فكنت كل يوم اقوم اسمع على صوت ضرب ضرب ضرب وشتيمه وطعن والكلام ده، فقلت في مشكله، هو ايه اللي بيحصل؟ جاري ده ايه اللي بيحصل؟ فلما بيصبح اساله، هو كان في حاجه عندك في البيت؟ يقول لي ما فيش. فيقول لي لحد ما في يوم من الايام انا فضلت احفر في الحيطه، احفر في الحيطه، وان كان هذا مناقضا لكلام رسول الله، الا قلت لابد ان اعرف هو في ايه. ففضلت احفر احفر احفر احفر لحد ما جعلت ثقب بيني وبين الجدار اللي بيفصل بيني وبين جاري. قال فنظرت فاذا هو يقيم تمثالين مكتوب على احدهم ابو بكر ويقوم على الاخر عمر، ومعاه كرباج، وكل ليله يفضل يضرب فيهم ويقول ده انا بشفي غيظي من ابو بكر وعمر. شوف مدى البغض والكره للصحابه رضي الله عليهم، كلام يعني عجيب عجيب. فالشاهد ان موقفهم من عموم المسلمين التكفير العام لعموم المسلمين، ثم من بعد ذلك جواز غيبتهم ولعنهم وعدم الصلاه الجنازه عليهم، وده امر كل اخواننا واحنا في العمره شافوه لاحظوه. يقولوا احنا اول ما نشوف صلاه الجنازه، طبعا صلاه الجنازه موجوده على طول في الحرمين، كل صلاه فيها صلاه جنازه، فتلاقي ده ما بيصليش جنازه خالص، يا اما يطلع بره يا اما يعمل نفسه بيصلي السنه. ليه؟ ما بيصليش، لان صلاه الجنازه دي اللي اصلي عليها تشفع له تنجيه من النار، هو ما يصليش عليك. ويقول كما قال الكليني والطوسي والحر العاملي في وسائل الشيعه وغيره من كتب من علماء الشيعه، ان اذا دعتك التقيه ان انت تصلي وراهم الجنازه، فتقول اللهم العن عبدك هذا فإنه كان معاديا لأوليائك مواليا لأعدائك، اللهم لعنه لعنة واجعل قبره نارا من النيران ولا تجعله روضة من الجنان. ده الموقف العام من المسلمين. يبقى إذن دي المواقف الأربعة العامة للشيعة الاثني عشرية من المسلمين. بعض العقائد السريعة اللي خالف فيها الشيعة المسلمين اللي هم تفرضوا بيها بقى. واحد عقيدة الطينة. ايه عقيدة الطينة؟ العقيدة دي متفق عليها بينهم، ودي عقيدة اعتقاد راسخ. انت بتؤمن بحوض نبي يوم القيامة صح؟ هو برضو ده اعتقاد راسخ عنده ان في حاجة اسمها الطينة. ايه قصة الطينة؟ ذهب رجل الى جعفر الصادق رضي الله عنه فقال له: انني ارى الرجل من اهل السنة على دين وعلى خلق، يقيم الليل، لا يسرق، لا يزني، يحافظ على صلاته، يراعي الله، يراقب ربه، وأرى الرجل منا، أرى الرجل منا يشرب الخمر ويزني ويعاشر النساء أسوأ عشرة، ويصنع ويصنع ويصنع. فعلا دي حقيقة. يعني الشيعي بيتقرب إلى الله بشرب الحشيش. شرب الحشيش عندهم حلال، يعني شرب الحشيش عندهم حلال، بل هو قرب إلى الله، ويقولون هو نبتة طيبة، زي احنا نقول على الحبة السوداء كده نبات طيب وفيها شفاء، هو يقول لك الحشيش نبتة طيبة وفيها شفاء من كل داء إن شاء الله. أضف إلى ذلك بقى الزنا، أضف إلى ذلك الزنا وسوء الخلق. يعني تعالى النهاردة وإحنا على البلتوك مثلا، وإخواننا شافوا الكلام ده، وإحنا مثلا بننظر الشيعة على البلتوك، فتلاقي الشيعة ما يتكلمش، يفضل يلعنك ويشتمك ويكفرك ويسب فيك والكلام ده. فهي دي تربية الرافض، هي دي تربية الرافض. فطبعا عشان يخرجوا من الموقف ده يخرجوا منه إزاي؟ فقاموا قايلين طبعا بيكذبوا على جعفر الصادق، فقام جعفر الصادق قال لهم ايه؟ هذا يرجع الى عقيدتنا في الطينه. طب ايه حكايه الطينه؟ قال ان الله خلق السني من طينه وخلق الشيعي من طينه، ثم مزج بين الطينتين، مزج الطينتين ببعض، فالسني خد اخلاق الشيعي والشيعي اخذ من اخلاق السني، حتى اذا كان يوم القيامه اخذ الله اعمال السني فجعلها في اعمال الشيعي، لان دي اعماله اصلا، واخذ من اعمال الشيعي وحطها على اعمال السني، دي اعماله برضه. ده كله ليه؟ ده يبيح لهم والعياذ بالله التجرؤ على المعاصي. انت بتعمل معاصي ليه؟ يقول لك لا ده مش بتاعتي، لا خد بالك ده بتاعت التاني. ده مصيبه. هذه عقيده. العقيده الثانيه عقيده يسمونها عقيده البداء. ماشي طيب، ناخد عقيده البداء دي في دقيقتين كده ونرفع الاذان ان شاء الله. اما ما يتعلق في عقيده البداء، الأئمة عندهم ما بيكذبوش لأن هم معصومين. الأئمة عندهم ما بينسوش، ما بيسهوش، اللي الإمام يقول عليه بيحصل. فهم مثلا كانوا بيمنوا أحبابهم، يقول لهم إحنا سمعنا إن جعفر الصادق إن الشيعة هتظهر بعد سنتين، يجي بعد سنتين يظهروا؟ لا، يقولوا إن المهدي هيخرج بعد سنة، لما المهدي دخل السرداب إذا كان في مهدي أصلا دخل السرداب، وهيطلع، هيطلع إن شاء الله بعد سنة، تعدي السنه مفيش حاجه، يخشوا في معركه مع اهل السنه، الامام بتاعهم انتوا هتنتصروا وتكسبوا ان شاء الله، تاني يوم يلاقوا الهزيمه الساحقه لهم. طب ايه الحكايه؟ ما هو حاجه من اتنين، يا اما نقول ان الامام ده مش معصوم وبالتالي يبقى كده ما ينفعش، يا اما نقول ان ربنا ما بيعرفش حاجه وربنا جاهل. طب الشيعه هيختار ايه؟ لا ربنا ما بيعرفش حاجه، تعالى اللهم يكون العلوم كبير. فمؤيلين ان في حاجه اسمها البداء. ايه نظام البداء ده؟ قالوا البداء ده ان ربنا سبحانه وتعالى يبقى عايز يعمل حاجه معينه ويقضي بها، يوم يقول للامام انت هتنتصر، وبعد كده ربنا يظهر له ان ده كان غلط منه وسوء تصرف من الله، فربنا يقول له لا لا لا لا انا هغير الكلام ده وانت هتنتصر بعد فتره ان شاء الله. فبالتالي خرجوا من مساله التناقضات اللي موجوده عندهم في الكتب، والاختلافات اللي موجوده في الكتب، والاقوال المتعارضه عند الائمه اللي بينسبوها للائمه كذبا وزورا، عن طريق البداء يقول لك ده ربنا ظهر له وبعد كده بدا له شيء اخر، فعلشان ينزه الامام عن الغفله والنسيان والخطا وسوء التقدير نسبوها لله سبحانه وتعالى. هذا دينه، صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. ومن العقائد أيضا التي تفرض بها الروافض مسألة الإمامة. مسألة الإمامة، ومعنى الإمامة إن هم يقولون أن لكل نبي وصي والوصي بعد رسول الله هو علي، ونحن نكفر كل من يقدم أحد على علي. ومسألة الولاية هما طبعا بيجيبوا لها أدلة من القرآن وأدلة من السنة، ولكن كل الأدلة بيذكرها من القرآن إما من التفسير الباطني، واللي بيذكرها من الأحاديث إما أحاديث ضعيفة أو مكذوبة أو أحاديث لا تحمل أي معنى للإمامة. هضرب مثالين على ذلك عشان ننتقل لنقطة تانية سريعة كده. هم يقولون إن علي هو الولي بدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فده دليل إن هو الخليفة من بعده. طب إيش جاب دليل دي؟ يقول لك ما هو كده الخليفة. نقول لهم طيب تعالوا نشوف الموقف اللي النبي قال في الحديث ده. الموقف اللي النبي قال الحديث ده، النبي هو خارج لتبوك كالعادة، النبي في أي غزوة من الغزوات بيحط أمير على المدينة يراعي شؤون المدينة ويراعي شؤون أهل المدينة. فالشاهد إن النبي، المنافقين قالوا لعلي ده النبي كره إنه ياخدك، فراح للنبي وهو يبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى؟ إنه لا بيبعدي. قالوا ده دليل إنه هو الخلافة، دليل على الخلافة. نقول لهم طب النبي في كل غزوة من الغزوات كان بيحط إيه؟ بيحط صحابي من الصحابة على المدينة. فأنتوا لو هتاخدوا بالحديث ده يبقى احنا كل واحد النبي حطه خليفة في غزوة من الغزوات ده دليل ان هو كان ايه؟ كان خليفة. وغزوة تبوك كانت اخر غزوة، يبقى احنا نشوف النبي سبع على المدينة مين في غزوة بدر يكون ده هو الخليفة قبل علي. ده بالعقل لو انتوا هتشتغلوا بالعقل. او نقول لهم كمان ان هو يعني هارون كان خليفة لموسى امتى؟ لما موسى توجه الى لقاء ربه. لما موسى توجه الى لقاء ربه، يعني فترة حياة موسى، وهارون مات قبل موسى، يعني ما كانش خليفة من بعده. فكذلك ايضا احنا بنقول ان علي رضي الله عنه كان خليفة ولكن في فترة غياب النبي صلى الله عليه وسلم، هي كانت في تبوك. او نقول ان النبي عنه ان هو كان خليفة، احنا معاكم النبي كان خليفة ولكن ما كانش الخليفة المقدم، بل كان ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. الامر اللي بعد كده يقول لك مثلا ايه، النبي صلى الله عليه وسلم برضو ادل على امامة علي وقال: انا مدينة العلم وعلي بابها. والحديث ده بوضوح لا يثبت، وهكذا دايما ده بالشيعة، لأن يستدل بحديث موضوع لا أصل له في الدين أصلا، يا إما يستدل بأحاديث ما هيش هنا خالص. خدت بالك؟ دي دايما عادتهم اللي هم ما لهمش أصلا عناية بعلم الحديث، ما عرفوش حاجة عن الحديث، هم جهلة ما عرفوش حاجة. ماشي أحبابي؟ مسألة الإمامة دي بقى عظموها وفخموها وكبروها وعظموها بصورة لا يتخيلها عاقل، لدرجة ان اللي يقرأ في كتب الروافض عن مسألة الامامة يجد ان انا ده مش علي ما كانش خليفة، ده كان رب. يعني يقولون مثلا كما قال كلين في الكافي: باب ان الائمة عندهم علم ما كان وما هو كائن وما سيكون. آلهة دول ولا ايه؟ ايه بالضبط؟ بالضبط باب بالضبط بالضبط وآية الله بالضبط إن شاء الله. باب أن الإمام يعرف متى يموت. باب أن الإمام يملك أن يتكلم بكل لغات العالم، ويذكر تحت كده أدلة وأحاديث، أدلة وأحاديث. باب أن الإمام بيده تدبير أمر السماء والأرض. باب أن عليا هو الذي ينزل المطر على العباد. باب اسمع بقى، باب علي هو رب الأرض. باب علي قسيم الجنة والنار، هو اللي دخل الجنة باللي عايزه ويدخل النار اللي عايزه. باب أن الحساب يوم القيامة متروك لعلي. باب أن الأئمة إيه ده يا عم براحة. والأذان طبعا يقول سبحان الله. فالشاهد ان هم بيرفعوا في الائمه بصوره كبيره جدا ويعظموهم ويفخموهم، مش ده في الحياه بس، ده وعند الموت كمان. القبور بتاعت الائمه لها اداب، ما تخشش قبر امام الا وانت بتزحف على وجهك، ده اول ادب. ازاي تخش على الامام وانت ماشي؟ ده انت وانت بتزحف على وشك، وهوريك الصور دلوقتي. باب سنة دخول على الإمام، تصلي ركعتين وانت مستقبل القبر. ثلاثة، تدعو الإمام أن يصرف عنك فهو الذي يملك الخير والشر. تخيل بعد كده إن الإمام ده يعني تصلي ركعتين وانت مستقبل القبر، وتسجد على القبر، تسجد على تراب القبر، وتقبل القبر، وتقبل تراب القبر، ولا بأس أن تأكل من تراب القبر ففيه شفاء لكل داء. نبص للصور اللي فيها تعظيم، الصورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، كل ده دليل على إن هم لما بيخشوا على القبور بيخشوا هم إيه؟ زحف على وجوههم، ده تكريم الإمام. ما بنشوفهمش كده بيعملوا في قبر النبي، يعني قبر النبي ما بنشوفهمش بيعملوا كده. ثلاثة، آدي القبر، السجود جهة القبر، بيسجد جهة القبر. ده قبر آخر، ده قبر آخر، والدعاء دعاء صاحب القبر من دون الله سبحانه وتعالى. أما هذه الصورة فهي السجود أيضا لأصحاب هذه القبور. فالشاهد إن هم بيعظموا الأئمة لدرجة أنهم عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، بل فضلوا زيارة قبور الأئمة على الكعبة، فضلوا زيارة قبور الأئمة على الكعبة. بيرون في ذلك أحاديث، منها من زار قبر الحسين فله ألف ألف حجة وألف ألف عمرة وألف ألف غزوة مع نبي من الأنبياء. إيه الكلام الكذب والفاضح ده؟ بل ويقولون إن تربة قربلاء تحاجت هي وتربة الكعبة، فقالت الكعبة أنا بيت الله في الأرض، فقال الله لتربة الكعبة اسكتي، فتربة قربلاء ألف منك ألف ألف أفضل منك ألف ألف مرة. كل ده علشان يصرفوا الناس من هذا إلى هذا. النقطة الأخيرة واللي أنا بقى عايز أأكد عليها، بالنسبة لمسألة العبادة عند الشيعة. الله المستعان، زيارة قبر الحسين دي تدخلك الجنة على طول يا حاج عم منعم. يعني مليون حجة ومليون عمرة ومليون غزو مع نبي، حاجة الله المستعان. طيب سريعا كده مسألة العبادة أخيرا عند الروافض عشان نختم بها، لأن احنا لو فتحنا في مسألة اعتقاداتهم هتفرق معانا. كنت عايز أأكد على موقفهم القرآن والسنة والصحابة. نعم، مالها الحسينات دي أماكن عبادة زي المساجد كده؟ نعم، دي تبقى أماكن خاصة لهم هم. احنا عندنا مسجد، احنا أهل السنة لهم مسجد، هم لهم حسينية، لا لهم للكعبة برضه. بس هما بيختلفوا عننا في العبادات. ما هو انا كنت لسه هقول الكلام ده علشان هقول ان بعض الناس دلوقتي بيقولوا لي انت ليه بتتكلم على الشيعة كخطر الان؟ انا بقول احبابي، علماءنا في العراق كانت نسبة الشيعة في العراق 10%، لما سكتم عن بدأ انتشار المد الشيعي في العراق، سكتم فضل المد الشيعي ينتشر لحد ما وصل ل 43% في السنين اللي فاتت دي. حرب العراق كانت فيها مصيبة كبيرة. مش هتكلم عن مسألة تقطيع أهل السنة في العراق، ولكن هتكلم عن مسألة التخطيط الشيعي لغزو مصر. بلاد الخليج المد الشيعي فيها توقف، لأن أهل السنة شايفينهم ومعاشرينهم وعارفين الرذائل اللي هم عليها. فالمد الشيعي في بلاد الخليج اللي فيها شيعة أصلا توقف تماما، فهم الآن موجهين جم طاقتهم لمصر ولبلاد المغرب العربي، تونس والجزائر والمغرب. جاء أعداد كبيرة جدا جدا من شيعة العراق وتمركزوا في 6 أكتوبر، وهم الآن بينادوا بإنشاء حسينيات شيعية وإنشاء مساجد للشيعة. ثم بعد ذلك طلبوا أخيرا كما جاء في بعض الجرائد إن هم يكون لهم حزب شيعي في مصر، حزب شيعي في مصر. بل وآخر طلب طلبوا به إن احنا نفتح الباب لشيعة إيران إن هم يجوا المراقد الأئمة، مراقد الحسين وغيره، علشان يقيموا الطنابير والعزاءات وعشراء وغيره في عند الحسين. طبعا كل إن هو يقيم عزاء للحسين، انتوا عارفين معنى عزاء الحسين إيه؟ معنى عزاء الحسين يعني إن هم يبيحوا لأنفسهم مسألة ضرب السيوف، ضرب القامات زي ما احنا بنشوف زي ما هو في الصور الآن. ده عزاء الحسين. هم بيطالبوا دلوقتي إن هم يقيموا عزاءات الحسين في مصر عند مقبر الحسين رضي الله عنه. معنى ان هم يقيموا عزاء ان السيوف تطلع والجنازير تطلع وتبدأ مرحلة ضرب السيوف ضرب السيوف وضرب الظهور بالجنازير، عشان الجنازير تقطع الظهور قطعا، وده بيحتفل بمقام الحسين زي ما انتم شايفينه. ولا فرق ابدا بين كبير او بين طفل صغير، الكل بيتقطع حتت حزنا على الحسين. دي من مطالبهم اللي هم بيطالبوا بها الان. فالشاهد ان في عبادات تفرق بيننا وبين الشيعة عبادات كثيرة. اولا الصلاة، الصلاة هم لا يصلون مع المسلمين لا جمعة ولا جماعة، واظن اهل المسجد يعرفوا هذا الكلام جيدا، لا جمعة ولا جماعة. الامر الثاني ما عندهمش جماعات، يعني الاذان بيرفع، وطبعا في خلاف بين اذاننا واذانهم، اللي هو نشهد ان علي ولي الله، والحاجة مقصود بيقول ان هو بيزيدوا، وان الخميني روح الله. فالاذان مختلف عن اذاننا. الصلاة مفيش جماعات، هما بيرفعوا الاذان، ولكن هل في جماعة زي المسلمين؟ لا. الجماعة دي تقام لما يكون في ايه الامام يطلع، او يكون في عالم كبير وصل لمرحلة الولاية، ده اللي ممكن يصلي هنا الجماعة، عشان الجماعة كده لا تقام الا في اماكن معينة زي في قم في ايران او النجف في العراق، لان في علماء عندهم وصلوا لدرجة هم بيسموهم آية الله او روح الله زي الخميني وغيره، دول كانوا بيقوموا جماعات. ما عدا ذلك مفيش حاجة اسمها جماعة. هقول حالا مفيش حاجة اسمها جماعة. الامر الثاني ان الصلاة عندهم بتختلف عننا. ازاي؟ انا اصلي كل صلاة في وقتها. الصلاة عندهم 3 مرات. ازاي؟ انا اصلي الفجر في وقته، الظهر والعصر الاثنين يجمعوا مع بعض في وقت الظهر، المغرب والعشاء يجمعوا الاثنين مع بعض في وقت المغرب، صح؟ طبعا حازم كان في المغرب، ده الجمع معروف، حازم طبعا في الكويت، وعارف طبعا صلواتهم والكلام ده، والكلام ده طبعا معروف مشهور مؤصل في كلامهم. الامر الثاني في مسألة الصيام، هو ما بيصوموش معانا. الصيام ما بيصوموش معانا، يا اما يصوموا قبلنا بيومين، يا اما يصوموا بعدنا بيومين، حسب ما ايران تحكم وتقول الصيام هيبقى من اليوم كذا. طبعا ده برضو خلاف للصيام. الجهاد اشرف الاعمال عندنا، هو متوقف عندهم تمام، ما عندهمش حاجه اسمها جهاد الا اذا كان ضد المسلمين، الا اذا كان ضد المسلمين، او اذا كان هذا الجهاد بيستخدم قطقيه لنشر المذهب الشيعي، بيستخدم قطقيه فقط لنشر المذهب الشيعي. مثال ذلك مثلا، وان شاء الله اختم سريعا، هم يقولون ان الجهاد توقف، وكل رجل يخرج في الجهاد فهو كافر حتى يخرج الامام اللي هو محمد بن الحسن العسكري، الامام ال 12 اللي دخل السرداب بقاله 12 قرن ولسه ما طلعش. مفيش جهاد عندهم. وانا اتحدى اي انسان سني او شيعي انه يجيب لي شبر واحد من ارض كفر ادخلها الشيعه في الاسلام. مفيش ابدا شيعي دخل ارض واحده في الاسلام. اما بالنسبه لمساله حزب الله، فاحنا ان شاء الله هنجاوب على عليه من خلال الاسئله ان شاء الله بعد الصلاه ان شاء الله. فمعظم العبادات اصلا هم معطلينها. الحج لهم مراسم معينه محدده مخالفين فيها برضه المسلمين في بعض الجزئيات. الصلاه طبعا زي ما اخواننا اللي الان بعد ما الشيعه بداوا ياخدوا لهم مكانه في بلاد الحرمين، بداوا يظهروا بصلوات جديده في قلب المسجد، وبعض الهيئات الجديده، يعني لما يجي يسلم ما يسلمش يمين وشمال، يسلم عن طريق الضرب على اليد، يخالف الامام، الامام قائم وهو راكع او هو ساجد، كان ده كله اصبح مشاهد معروف الان. مسألة طبعا زيارة القبور وما يحدث عندها، كل ده طبعا مشهور موجود. وزي ما قلت لكم يا جماعة، اللي بيدفعني توضيح الحق، وانا اقول انا مش عايز انتظر لحد ما مصر نسبة كبيرة منها تتشيع، وارجع بعد كده اقول ايه يا جماعة، خد ادي بقى للعلماء دورهم والادعاء دورهم ان هم يتكلموا. لا، احنا عايزين نعالج الامر قبل ما يفشو وينتشر. ده كان بفضل الله ملخص لموقف الشيعة من القرآن، موقف الشيعة من السنة، موقف الشيعة من الصحابة، موقف الشيعة من عموم المسلمين، بعض العقائد التي خالف فيها السنة جماعات المسلمين. وبعد كده خدنا صور من عباداتهم الايه؟ ما هم اللي انشأوها اصلا في الدولة الفاطمية. انا انصحكم طبعا بكتاب ده، وهو هيتوزع عليكم ان شاء الله بعد الصلاة. الكتاب ده احنا وزعناه هنا في المسجد قبل كده، فاللي ما خدهوش ان شاء الله ياخده. طبعا احسن حاجه في الكتاب طبعا في صور عن الروافض، ده مساله تعظيمهم للقبور. دي طبعا اخلاق الروافض، شرب الحشيش، صورهم طبعا وهم بيعذبوا المؤمنين. طبعا هنا قبر ابو الاولى المجوسي، والاحتفالات اللي بتكون عند قبر ابو الاولى المجوسي قاتل عمر. دي طبعا العزاءات، دي طبعا والعياذ بالله الشذوذ عندهم عن طريق التقبيل في الفم او للرجال زي ما انتم شايفين. دي صور طبعا، صور اتلقطت لبعض الحاخامات الكبار للروافض مع احد الغانيات والعياذ بالله. دي طبعا العلاقة الحميمة بين الشيعة وبين اليهود ضد المسلمين ده طبعا، وبالصور، وده صورة كثير من ممثليهم وهم طبعا في علاقات حميمة مع اليهود. وطبعا هنا الطحي أحد أكبر علماء الشيعة في إيران الآن يقول: لولا إيران لما سقطت كابل وبغداد. شوف التصريحات بدأت تبلغ الجرأة فيها لدرجة إيه، بيقول الحمد لله إحنا لولا إيران ما كانتش كابل اللي هي أفغانستان سقطت ولا العراق سقطت، ونص المقالة كاملة. وده نماذج لبعض الأشياء اللي هي متعلقة بالشيعة. إن شاء الله الكتاب طبعا فيه كمية توزع عند النساء، في كمية توزع عليكم الآن، اللي خد قبل كده ما ياخدش عشان يترك مجال للي ما خدش. إن شاء الله اكتفي بهذا القدر، إن شاء الله الإجابة على الأسئلة، أسئلة كتير نجاوب عليها بعد الصلاة إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: إن كان نصبا حب صحبي محمد فليشهد الثقلان أني نصبي. نرجو أن عادت نشر مطوية هذا بيان للناس إن شاء الله. أوعدكم أن ننشر المطوية دي تاني بإذن الله إذا ربنا يسر. مطوية إحنا كنا عاملاها زمان عن موقف العام للشيعة من عقائد المسلمين، فإن شاء الله ننشرها تاني بإذن الله. هناك فيلم وثائقي رائع اسمه جرائم الرافضة عبر الأزمنة والعصور، برضو ده موجود على النت. جرائم الرافضة عبر الأزمنة والعصور دي مسألة مهمة جدا. وياريت برضو في كتاب اسمه القول المبين في تاريخ الشيعة المشين، وفي كتاب اسمه فضائح أو جرائم الرافضة عبر الأزمنة والعصور. الكتابين دول أنا أتمنى إن أنتم تحصلوا عليهم، لأن فيهم كل سنة كان الشيعة بيعملوا إيه في المسلمين. نسأل الله السلامة. هل الشيعة فرق وكم عدد؟ طب ادي الحاج كتاب عشان بس عشان الحاج ما يقفش كده. ماشي الحاج. هل الشيعة فرق؟ الشيعة 20 فرقة، وكل فرقة بتكفر التانية. يعني الشيعة مش فرقة واحدة، الشيعة 20 فرقة، وسبحان الله ولا يزالون مختلفين. فهم 20 فرقة، إيران نفسها فيها 20 فرقة، وكل فرقة بتكفر التانية، سبحان الله. فقد وجدتهم في المسجد النبوي منهم من يسلم في الصلاة بطريقة مختلفة بالأيدي وبضرب على الأفخاذ، ومنهم من يصلي على حجارة أو قماش أخضر مكتوب عليه بعض الكلام. طبعا ده زي ما قلت لكم الآن. هل يكفر من قدم سيدنا علي في الفضل على سيدنا أبو بكر وعمر؟ إحنا نبين الأول عقيدة أهل السنة. عقيدة أهل السنة أننا نحب كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة لتفضيل الصحابة بعضهم على بعض، قال ابن عمر والحديث في صحيح البخاري: كنا نعد، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون، نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. في رواية الطبراني: فيبلغ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر. فإحنا عقيد أهل السنة بنقول إن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. طب موقفنا من علي رضي الله عنه، نحن نحبه ونجله ونقدره. أبو الحسن والحسين، زوج فاطمة الزهراء، ابن عم رسول الله، سيف من سيوف الله، كيف نحب أو نقدره؟ كلهم بقى أنهم يقولوا عنه نحبوش، نحن نحب ونقدره. وهل هناك أصرح من أن كل واحد من أهل السنة لما بيصنف كتاب من الكتب بيذكر فيه فضائل علي رضي الله عنه؟ البخاري باب فضائل علي، مسلم باب فضائل علي، كل كتب السنة كده. بل بعض العلماء صنف كتابا كاملا عن علي رضي الله عنه، كان الإمام ابن زنجوي رحمة الله عليه، باب إثبات إمامة علي رضي الله عنه، باب فضائل علي، باب مناقب علي الإمام النسائي. الإمام النسائي له كتاب كامل في فضائل علي. بل وعلماء أهل السنة متواترون عن تأليف مصنفات في فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ده موقفنا من أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نحبهم ونقدرهم ونجلهم، لا نغلو في أحد ولا نطعن في أحد. ما نغلوش في حد لحد ما نوصله كإله كما يصنع هؤلاء، ولا ان احنا نشتم حد او نتطاول على احد من اهل البيت، لان ده والعياذ بالله من مذهب الخوارج الايه الذين خرجوا عن الاسلام. اما مساله تقديم علي على ابي بكر وعمر، فاجماع اهل السنه على ان ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. كيف اتعامل مع فرق الشيعة؟ هل اعزهم ام اذلهم، خصوصا مع صعوبه التمييز بينه وبين السنيين في ايران لانهم قله؟ اما بالنسبه للسنه في ايران مش قله ولا حاجه يا جماعه، ايران فيها 35% سنه، ايران 35% سنه. بس للاسف اللي بيظهرهم ان هم قله ان الروافض طردنهم على الحدود مع العراق وباقي الدول التانية. يكفي ذلك ان قم وطهران، طهران العاصمه ما فيش فيها مسجد واحد لاهل السنه، طهران العاصمه ما فيش فيها مسجد واحد لاهل السنه، فيها معابد للبوذيين، معابد للنصارى، معابد اليهود، بس ما فيش فيها مسجد لاهل السنه. فاعداد اهل السنه في ايران 35%، 35%، ولكن هم معزولين طبعا تماما. اما بالنسبه للشيعه فموقفنا منهم احنا ندعوهم لدين الله، ما نقولش اعزهم ولا اذلهم، دول ناس ضلوا الطريق، دول ناس ضلوا الطريق، واجبي ان انا اعلمهم، واجبي ان انا افهمهم، واجبي ان انا اوضح لهم هذا الامر. ازعل جدا لما اشوف واحد والعياذ بالله ضل الطريق. يعني ابو امامه كما روى ابن ماجه في السنن لما حارب علي الخوارج، لما علي رضي الله عنه كان بيحارب الخوارج وقتلهم اللي هم كانوا كفروا الصحابه والكلام ده وشقوا عصا المسلمين، ابو امامه وقف على بعض قتل الخوارج وبكى عليهم بكاء شديدا، وام قايل شر قتلى تحت اديم السماء، خير القتلى من قتلوه، يعني افضل الشهداء عند الله اللي الخوارج دول قتلوه، هؤلاء هم كلاب اهل النار، هؤلاء هم كلاب اهل النار، خرجوا عن الاسلام، كانوا في دائره الاسلام وخرجوا منها، وبكى. فقال الرجل اتبكي عليهم؟ قال كانوا مسلمين. يا جماعه كانوا مسلمين وخرجوا عن الاسلام. فنفس الكلام احنا برضو الناس دي ضلت الطريق، احنا نزعل ان في ناس كده. علشان كده ما اقولش انا اعزهم ولا اذلهم، انا اقول انت دورك انك تدعوهم لدين الله. اذا كانوا هم بيقولوا لنا تقيه احنا بنؤمن بالقران، قول لهم طب القران بيفضل الصحابه والقران قائم على التوحيد، انتوا ليه ضليتوا الطريق؟ وتنصحهم بالحسنى، مش انت، مش احنا اللي نقول نعز ونذل بعز ويذل والله سبحانه وتعالى. ولكن الاصل ان احنا نقول ان الشيعه دول هدفنا دلوقتي احنا ندعوهم للاسلام، ان هم يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى اللي خرجوا منه مره ثانيه. والله اعلم. شخص اخذ صندوق المسجد، مال من صندوق المسجد لكي يعطيه الايتام، ولكنه اعطاه لاقاربه، فما حكم هذا المال؟ لا يجوز، لا يجوز المال اذا كان مخصص لصنف معين لا يجوز تحويل هذا الامر الا بعلم المسؤول، الا بعلم المسؤول. هل جميع الشيعة يكفرون الصحابه ويقولون بتحريف القران ام الاثني عشيه فقط؟ طبعا انا قلت الاثني عشيه باعتبار ان هي الطائفه القريبه مننا شويه، فهي قريبه بتقول القران محرف، الصحابه كفار، لا نعترف بالسنه. فتخيل بقى، وزي ما قلت لكم في بدايه الدرس انا مش هتكلم على الناس اللي قالوا ان جبريل غلط بالوحي، ولا هتكلم على الناس اللي قالوا ان علي هو الاله، انا اتكلم على الشيعة الاثني عشر هم لهم ظهور الان. والله اعلم. اسالكم بالله ان تدعوا لاخي عبد الله ان يفرج الله كربه وييسر امره، اسال الله عز وجل ان يفرج له كربه وييسر امره، وان يجعل له من كل ضيق مخرجا، وان يرزقه الخير حيث كان. وارجو دعاء الاخي مصطفى بالرحمه والمغفره، فلقد توفي الاسبوع الفائت وهو طالب بكليه الهندسه 19 سنه. نسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم ابدله اهلا خيرا من اهله، اللهم يا رب العالمين اجعل قبره رضا من رياض الجنه وتجعله حفرا من حفر النار. واسال الله عز وجل ايضا ان يرحم كل علمائنا وان يرحم كل مشايخنا، اللهم امين. بعض مدارس الثانويه العامه يضعون صور الطلبه المتفوقين على غلاف المذكرات، فهل يجوز اعضاء الصوره لوضعها على المذكره؟ لا ما تديلهاش الصوره، تديش الصورة لحد. إلغية الضرائب من على الخيام الرمضانية لأنها بتكمل فرحة الصايم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بدأت دلوقتي الخيام الرمضانية والإعلانات عنها. والخيمة الرمضانية بتحييها الراقصة اللولبية فلانة الفلانية. والمصيبة دلوقتي إن أي كانت ضرائب بتفرض على الخيام دي اتشالت. ليه؟ علشان يا جماعة نشجع الخيام ونشجع الرقصات ونشجع الناس زي ضيعوا رمضان على الناس. جزاكم الله عنا خيرا. ما الفرق بين التقية والبندقية عند الشيعة؟ أما التقية فمعناها إظهار لك ما لا يبطن، إنه يظهر لك ما لا يبطنه. يعني تيجي تقول أنت بتقول القرآن، لا ما قلتش كلامتي. أنت بتقول لا ما قلتش كلامتي. وهم يقولون ان 9 اعشار الدين في التقية، وهم يقولون لا دين لمن لا تقية له، دي عقائدهم في التقية. التقية عندنا عند اهل السنة بنقول ان التقية جائزة، ولكن هي مع الكفار، التقية بتكون مع الكفار. انا واحد في حرب، الكفار خدوني، يا تسب دينك يا يقتلك، يباح لي ان انا اسب ديني، كما حدث مع عمار لما اخذوه وعذبوه عذابا شديدا حتى اوقعوه في الاسلام، جعلوه يقع في الاسلام. فلما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، نزل قول الله عز وجل: الا من اكره وقلبه ايه؟ مطمئن. فالتقيه ان اظهر ما لا ابطن، ده مع الكافر، ده عند اهل السنه مع الكافر. و ده يكون في حال الشده، في حال الضيق، في حال الضروره، مش في كل حال. النقطه الثانيه ان العلماء بيقولوا ان الانسان لو اخذ بالعظيمه فهو افضل، زي ما حصل مع خباب، قالوا له اقع في النبي صلى الله عليه وسلم، اشتم النبي، قال لهم لا فقتلوه، فكان اعظم الشهداء. فالامام الطيب بيقول ان طبعا مما لا شك فيه ان اللي ياخذ بالعزيمه افضل عند الله من اللي ياخذ بالرخصه. الاثنين صح، ده صح وده صح، بس افضلهم مكان ايه؟ اللي صبر لحد ما قتل من اجل ربه سبحانه وتعالى. انما التقيه بقى عند الشيعه خلاف التقيه عندنا تماما. التقيه دي بيظهرها مع كل احد، وهو يظهر لك ما لا يبطن، هو يبطن لك يبطن لك العداوه والبغضاء، ويظهر لك المحبه. وهذا دينهم، هذا دينهم. سبحان الله، كان الشيعي جنب السني في العراق، الاثنين البيت في البيت وبياكلوا مع بعض، وممكن السني يروح مع شيل الحسينيات، والحسيني يروح مع السني المساجد، ولكن سبحان الله لما تمكنوا قطعوا رقاب اهل السنه في العراق. فطبعا التقيه دين الرافضه، التقيه هو دين الرافضه. اخ من اخواننا هنا في المسجد بيسال واحد طبعا معروف، بيقول له انت موقفك ايه من الصحابه؟ ما يقدرش يقول له انا موقفي كذا، لان هو لو قال لي انا بكفر الصحابه، انا بقول ان القران ده محرف، هيسيبه طبعا، مش هيسمع له. زي ما اي انسان عاقل مسلم عنده الاصول العمل دينه، هيسمع حد يقول انا القران ده ما اعترفش به، مش هيصدقه. فيقول لا، انا الصحابه ده، انا الصحابي موقفهم منهم، موقفي منهم موقف القران. طب اساله كده، ايه موقف القران من الصحابه؟ وقفه كده اقول له ايه موقف القران من الصحابه؟ هيجد طبعا كل ايات الكفر زي ما ذكرت الان في الصحابه. هل الشيعة تصلي الصلوات الخمس مثلنا؟ أنا ذكرت الآن إن هم بيصلوا في 3 أوقات بس، بيصلوا الفجر في وقته، وبعد كده الظهر والعصر جمعا، والمغرب والعشاء جمعا، ما بيصلوش كل الصلاة في وقتها. ماذا تقول في حزب الله؟ نخليه في الآخر. تعرضت قبل ذلك لسؤال من أحد الناس: هل إذا كان الشيعة كفر خارجية عن الملة، فلماذا يسمح لهم بالحج في السعودية؟ بالنسبة لمسألة تكفير الشيعة، فأهل السنة لا يكفرون احدا بعينه. فرق ان انا اقول، يا ريت نفرق بقى احبابي عشان المساله تكون مضبوطه بضبط شرح. في فرق بين تكفير المعين وتكفير العموم. يعني انا اقول ان اللي يقول ان القران ده محرف حكمه عندنا في الاسلام ايه؟ قولا واحدا. طب محمد جايب لي واحد في ايديه يقول له، بيقول لي ده بيقول ان القران محرف، محمد جايب اسلام بيقول الاسلام، ده بيقول القران محرف، اقول الاسلام ده كافر؟ هقول لا يا كافر، انت الاسلام مش كافر، بس تعالى اقعد هات المصحف، اقرا الايه دي، واقرا الايه دي، واقرا الايه دي، دي ايه؟ ان نحن نزلنا الذكر وان نحن حافظون. دي معناها ايه يا اسلام؟ ان ربنا يحفظ القران. دي معناها ايه؟ لا ياتيه الباطن بين يدينا، ما فيش لحاجه تخش فيه ولا حاجه تنقص منه. طب واهل العلم بيقولوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، اقيم عليه الحجه، اقيم عليه الحجه. اقمت عليه الحجه وفهم، الحمد لله، يبقى ده اللي المراد. طيب اقمت عليه الحجه وفهم وظل معاند ويقول برضه القران محرف، ده يبقى حكمه ايه على طول؟ يبقى انا ما اقدرش اقول ان فلان بعينه ده هو كافر، ان اقول اللي يقول بتحريف القران كافر. انما واحد بقى جابهولي قالوا لي ده بيقول كذا او ده بيكفر الصحابه، مش هقدر اقول عليه انت كافر، انت بعينك كده كافر، ولكن اجيبه افهمه واوضح له وابينه واقيم عليه الحجه واوضح له 1 2 3 وافهمه، فهمت؟ فهمت. رايك ايه؟ الصحابه كفار، خلاص انت كافر، بعينك كده كافر، طالما انك تكفر الصحابه. وصلت؟ بالنسبه بقى للشيعه، الحاخامات كفار بأعينهم. الحاخامات كبار يعني الآيات والكلام ده كفار بأعينهم. ليه؟ لأنهم يعلمون علم يقين أنهم على باطل. علم يقين، بيعلم يقين هو باطل. بس واحد النهارده كل، تخيلوا مثلا المنصورة، المنصورة مثلا فيها مثلا 1,000,000 شغال. كل واحد بياخد له مثلا 500 جنيه. ادي 500 في مليون، ادي 500 مليون. تخيل خمس ده بيطلع للعلماء، وده ما عندهم اللي معروف بالخمس. ايه حكايه الخمس؟ الخمس دي عباره ان انا اطلع كل شهر الخمس بتاعي من المرتب للحاخام بتاعي، للشيخ بتاعي. فتخيلوا بقى احنا النهارده بقى لو قلنا بالكلام ده كل واحد يجيب الخمس بقى، مسجد صبر نصر هيبقى حر كده والله العظيم نحطوك فيه 20 تكييف، تخيلوا بقى. فهم عندهم حاجه اسمها الخمس، خدت بالك؟ ف واحد بيتعرض عليه ملايين كل شهر، ويتعرض عليه من النساء ما لا يعني يحصر، كل واحد عايز يتقرب الى الله، انا اروح للحاخام بتاعي اظبطه يعني، زي ما حصل مع الجيش المهدي، كانوا بيلفوا على النساء واحده واحده. رايحين فين؟ احنا بنلف النساء، بنجمع النساء علشان نطلع نظبط جيش المهدي علشان يعرف يقاتل، يقاتل مين؟ يقاتل اهل السنه يعني، خدت بالك؟ وبفضل الله اخواننا الحمد لله يعني على الغرف المواقع بيذكرين لي بفضل الله ان عدد الناس بفضل الله اللي في العراق اللي تركوا التشيع وبيأسلموا بفضل الله، اعداد بفضل الله حصل لها بعد الحرب الاخيره دي، لان عوام الناس اتكشف قدامهم حقامتهم، اتكشفوا على حقيقتهم، خدت بالك؟ فبدأ كثير منهم بيرجع. حتى اخ بيذكر لي ان كان في واحد شيعي ومتسلط جدا، وبنته بفضل ربنا هداها وبقت تسننت، بقت من اهل السنه، فرايح في يوم فلقى في واحده في البيت. انت ايه؟ ده انا جايه مجاهده في سبيل الله. انت مين بقى يا ستي؟ انا تبع جيش المهدي. طب جايه هنا ليه؟ انا جايه علشان اخد بنتك في اعظم مهمه فيها تقوم مقام المجاهدين في سبيل الله. ليه؟ هنجوزها متعه للجيش المهدي. قال مالكيش عندي الا الجزمه. فبنته قالت له ما هو ده دينك، مش ده دينك؟ فالحمد لله ربنا تاب عليه يعني ورجع يعني. فالشاهد ان بفضل الله شيعة الخليج بيرتدوا، تركوا دينهم وبدأوا بفضل الله يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. ذكرت احد الصحف ان المادة الشيعي في مصر انتشر لدرجة ان القبور الموجودة في مصر كانت مغطاة باللون الاخضر تغيرت الى اللون الاسود. ده فعلا حقيقي وواقع ان المادة الشيعي في مصر بدأ يبقى يظهر، يعني بدأوا يظهروا، بدأوا يتكلموا، بل بدأ يتفتح لهم بعض الجرائد، مش لهم يعني، يعني هي جريدة عامة، جريدة أهم حاجة عندها تبيع وتشتري، وأهم حاجة تفرقع شوية مقالات حلوة وتكسب فلوس، فتفتح الباب مثلا لواحد مجرم من المجرمين يتكلم مثلا في مقال، يجيب الصحابة يمين وشمال ويسبهم ويلعنهم والكلام ده، ويلا يا عم زق. منها مثلا حزب الغد، وأنا بكل صراحة أقول حزب الغد رمضان قبل الماضي لما نزل صحيفة وملحق كامل، وأنا كنت عرضته على إخواننا في مسجد، أيوة في مسجد الصديق، وإحنا في صلاة التراويح لما كنت بتكلم عن الشيعة قلت لهم يا جماعة أدي صورة من صور المد الشيعي الموجود في مصر أهو، من السيد الرئيس، من السيد الرئيس إلى ابنه الشريف، من أبي بكر، من السيدة عائشة إلى المغيرة بن شعبة، من ابي بكر، من مش عارف، من الرئيس اللي مش عارف مين، اسوأ 10 شخصيات في الاسلام. طبعا ذكروا 9 من الصحابه، وجاموا قام جايبين الرئيس بتاعنا في الاخر كده طبعا مسكوه بقى قاعد يشتموا فيه والكلام ده. ملحق كامل حوالي 12 ورقه كلها سب في الصحابه وطعن في الصحابه، بدا من ام المؤمنين عائشه والمغيره بن شعبه ومعاويه بن ابي سفيان وكل الصحابه رضي الله عنهم، قام ماسكينهم كده واحد واحد، شتيمه شتيمه شتيمه شتيمه، بيقول لك هو ده ففعلا بدا يبقى لهم وجود وظهور. علشان بقول دلوقتي وجب علينا ان احنا نتحرك، احنا مش عايزين نسيب مصر زي ما حصل في العراق من نسبة 10% ل 43%، لا احنا واقفين للناس دي بالمرصاد، احنا نقف للناس دي بالمرصاد ايا كان الوضع وايا كانت التهديدات. يعني حدث قبل كده تهديدات ليا على موقع في النت مش في دماغنا بفضل الله، وهل هناك اشرف من انسان يموت من اجل الصحابة؟ مفيش عندنا اي مشكلة، احنا نظل واقفين للناس دول بالمرصاد ان شاء الله تبارك وتعالى. ليه؟ نصرة للصحابة رضوان الله عليهم، نبذل دماءنا من أجل الصحابة، الصحابة بذلوا دماءهم عشان الإسلام يوصل لنا، ومفيش مشكلة أي مشكلة عندنا، إن إحنا نبذل دماءنا من أجل الصحابة رضوان الله عليهم، مفيش عندنا أي مشكلة إن شاء الله، فإحنا هنظل بإذن الله نعرف الناس بمذهب الحق ومذهب أهل السنة، ونحذر الناس من هذه المذاهب الباطلة إن شاء الله تبارك وتعالى، وده دوركم يا جماعة، دوركم أحبابي، دوركم إن إحنا تنتشروا. يا ريت أب كريم كده يقول لي مثلا أنا عايز أطبع كتاب على حسابي، أقول له خد كتاب اطبعه على حسابك. علشان نوضح هذا الامر، يا ريت كتاب الخطوط العريضه للاصول مذهب الشيعه للشيخ محب الدين الخطيب، واحد من ابائنا الكرام مثلا يتبرع ان هو يطبع لنا 1000 نسخه تتوزع، او 2000 او 3000 بفضل الله. يعني احنا وزعنا هنا مقرب من 40000 نسخه كتاب عن الشيعه بفضل الله، بفضل الله عز وجل، ووزعناه في مناطق كتير ومطويات ورسائل وكتب، كل ده علشان نوضح للناس الحق، لان احنا مش هنفضل نستنى لحد ما المصيبه تقع في مصر وبعد كده نقول يا ريت اللي جرى مكان، لا يا جماعة احنا عايزين نوضح للناس الحق ايا كان الثمن. الله المستعان. هل الشيعة لهم علاقة بالناس الذين جاءوا ذات يوم أمام دار علي وقالوا له أنت ربنا؟ فقال لهم انتهوا حتى في الثالثة قام فحفرهم خندقا فحرقهم. الناس دول هو عبد الله بن سبأ اليهودي مؤسس دين الشيعة. يعني الناس اللي راحوا لعلي وقالوا له، يعني عبد الله بن سبأ راح لعلي وقال له أنت هو؟ أنت هو؟ قال له ومن هو؟ قال أنت الله. فحرق علي رضي الله عنه، فحرق علي رضي الله عنه طائفة منهم وفرت طائفة منهم. من اللي فر كان عبد الله بن سبأ. فدول طبعا هم أصل الشيعة كما يعترف بذلك الشيعة نفسهم. يعني كشي أحد كبار علماء الشيعة في كتاب الرجال بيقول إن مذهبنا، مؤسس مذهبنا هو عبد الله بن سبأ. 4 كتب للنساء عن الشيعة حضرنا نبعتهم إن شاء الله. أرجو سرعة نزول الدروس على موقع طريق إلى الله. دكتور محمد حاضر إن شاء الله، نأكد على الأخوة ينزلوا الشرايط على الموقع بسرعة بإذن الله. لي زميلة تريد أن تلتزم ولكن تقول لم يأني الوقت بعد، وعندما يريد الله هدايتي سوف أهتدي، لأن الله يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء. كيف أرد عليها؟ جميل أوي، جزاك الله خير. بصوا أحبابي، الله يريد لك الهداية ولا الضلال؟ واحدة واحدة كده نمشي، علشان المسألة دي دايما الناس الشباب بالذات تلاقيه فكره بيتضرب فيها. يعني انت يا ابني ربنا يهديك، لما ربنا يهدينا يبقى التزم، لما ربنا يهديها يبقى البس حجاب. طيب نقول لها من البداية، انت ربنا عايز ليك الهداية ولا عايز ليك الضلال؟ ها ربنا عايز لنا ايه؟ ايه الدليل؟ انه لما خلقك من البدايه فطرك على العباده. قال الله عز وجل فاقم وجهك للدين حنيفا، ده الاصل، ان توجه وجهك للدين، تكون حريص على الدين، تعلم دينك وتتحرك للدين. فاقم وجهك للدين حنيفا، اقامه وجهك للدين هي فطره الله التي فطر الناس عليها. نفهم كده واحده واحده ونفهم مع بعض. 2، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. يبقى الأصل فيك إن ربنا عايزك تكون مهتدي، الأصل فيك إن ربنا عايزك تكون مهتدي، تكون على الحق، تكون على الخير، ده الأصل، بدليل إن هو فطرك على كده، بدليل إن هو نزل لك الكتاب ده علشان تتمسك بيه، ولا تتمسك بيه ربنا يهديك، بدليل إن هو أرسل لك رسول علشان يقول لك ده صح وده غلط، لو مشيت على الصح ربنا يهديك، لو مشيت على الغلط هتضل. فمن البداية ربنا سبحانه وتعالى فطرنا على الحق، فطرنا على الخير، فطرنا على الهداية، وحط في قلبك كل ده بدليل ان انت لما تيجي تصلي تبقى مبسوط قوي، تشرب مخدرات طول الليل نكد وطول الليل هم وطول الغم، وانا ازاي عملت كده؟ ده ليه؟ لان انت خالفت فطرتك، نفسك تبدأ تعذبك، نظرت نظرة حرام نفسك تبدأ تعذبك، وقعت في الحرام نفسك تبدأ تعذبك. ده دليل على ايه؟ دليل ان ربنا ركب فيك النفس دي اللي دايما تزقك على الطاعة وتزقك على الهداية. فالاصل ربنا مش عايزك تضل، الاصل ربنا عايزك تكون مهتدي، بدليل ان هو فطرك على هذا الامر. الامر الثاني ان ربنا سبحانه وتعالى نزل لنا رسول، ارسل لنا رسول، قال لنا ده خير وده شر. اللي هيصلي ربنا يهديه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء، فهو ربنا بيقول لك اتقدمي انت وبعدين كده انا ان شاء الله هفرج عنك كل شيء وهبعد عنك الضلال. علشان كده لما القاعده الاولانيه ان ربنا فطر الناس على العباده ودلهم عليها الفطره، يعني 2 ان ربنا امرك بالخير والشر وقال لك روح للخير وانا اهديك، روح للخير وانا اهديك، بدليل ان الصلاه تنهى عن الفحشاء. صلي وانا اهديك، صلي انت بس اتقدم خطوه وانا اهديك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقول من تقرب الي الشر تقربت اليه. ايه؟ اتقدم خطوه وانا افتح عليك بعد كده في ابواب الهدايه الشيء الكثير. فربنا سبحانه وتعالى مش هيهدي الا الانسان اللي عايز الهدايه. هضرب مثال النجاح والسقوط في الامتحانات. لو صاحبتك اللي بتقول لك ان لما ربنا يهدينا يبقى كذا، طب قولي لها ساعة الامتحانات اوعي تذاكري، لو شفت بتفتحي كتاب انت حرة. ليه؟ اصل ربنا برضو لو عايز ينجحك هينجحكم من غير مذاكرة. ساعتها تقولك لا بس اخد بالاسباب، تقولي لها برضو في الهداية تاخدي بالاسباب. وصلت؟ وده دايما اقرب مثل بقدر اخش بيه اللي قدامي. انت عندك امتحانات ما تذاكرش، ليه؟ لان ربنا عايز ينجحك من غير ما تذاكر هينجحك. ما هو كن فيكون. نفس الكلام برضو في مسألة الهداية، ربنا عايز يهديك هيهديك، كن فيكون. ولكن الشرط اللي ربنا طلبه منك ايه؟ تقدم شبر. تعال قولي الدرس هنا، تعال. خدتوا بالكم احبابي؟ فمن هنا نخش بالقاعدتين دول، القاعده الاولانيه ان ربنا فطرنا على كده، القاعده الثانيه ان ربنا امرنا بالعبادات، قال لنا تقربوا الينا وانا بعد ذلك افتح لكم طرق الخير. اما اذا عصيت يبقى انت اللي اخترت طريق الضلال. المساله الثالثه ودي اختم بها ان شاء الله. حاضر. المساله الثالثه اللي انا يعني برضو نقولها برضو في الموضوع ده، هات لها كاس خمره كوبايه ميه بلاش، هتقولي هجيب منين؟ بلاش. هات لها سجاره وهات لها كوبايه ميه وقولي لها اختار، هتاخد ايه؟ الميه. ليه؟ عشان السجاير. لا غلط، ما هو نفس الكلام طريق الهدايه كده، قدامك طاعه وقدامك معصيه اختاري. فزي ما انت اخترتي هنا تختاري ايه؟ تختاري هنا. فالهدايه انما تؤخذ بالاسباب، فمن اخذ بالاسباب الهدايه هداه الله سبحانه وتعالى. حزب الله الساعه 10 ونص. طيب نخليها الدرس الجاي، خلي الدرس الجاي عشان الساعه 10 ونص ومعانا نساء فوق عايزين برضه نروحهم ما نعطلهمش. فالدرس القادم باذن الله برضه بعض الاسئله كده نفصل لمساله حزب الله. اكتفي ان شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. بهدوء بقى ان شاء الله، اللي خد الكتاب خلاص، اللي خده قبل كده خلاص، اللي ما خدهوش خلاص. يا محمد، محمد 4 ونص كده، 4 ونص.